نعم. في درس الأمس كنا قد أخذنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأخذنا الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. ثم دخلنا في السؤال الثاني ألا وهو سأله عن الإحسان، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن ترى الله فإن الله يراك. أن تعبد الله كأنك تراه هذه تسمى عبادة المشاهدة، فإذا لم تكن تراه فإنه يراك تسمى عبادة المراقبة. معناه العبادة الأولى هي أن تعبد الله كأنك ترى الله فإن لم تكن ترى الله فإن الله عز وجل يراك، هذه معنى الفائدة التي ذكرناها في درس الأمس، وهذه بينا فيها بأن أهل العلم يقولون هذا دليل على أن الإنسان يراقب الله عز وجل في السر ويراقبه في العلن، يراقبه في السر ويراقبه في العلن. ثم قال جبريل عليه السلام فأخبرني عن الساعة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن الساعة. في هذه اللحظة السؤال الرابع، لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، في هذه اللحظة عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن السائل هو جبريل عليه السلام، لأنه لما سأله السؤال الأول عن أركان الإسلام لم يعرف من هو السائل، لما سأله عن السؤال الثاني عن أركان الإيمان تبان، لما سأله عن السؤال الثالث عن أركان الإسلام كذلك، لما سأله عن السؤال الرابع عن الساعة عرف النبي عليه الصلاة والسلام بأن السائل هو جبريل عليه السلام. لما سئل قال فأخبرني عن الساعة. قلنا في درس الأمس الساعة هنا المراد بها هي الساعة اللغوية ليست الساعة الفلكية، لأن الساعة الفلكية هي 60 دقيقة، أما الساعة اللغوية هي المراد بها الله، معنى قيام الساعة ليس معنى أنه تقوم الساعة في 60 دقيقة، وإنما تقوم الساعة في لحظة في لمح البصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كما مذكور في القرآن الكريم. نعم، والساعة هي اسم ليوم القيامة، الساعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، وذكرنا بأن الساعة ذكر أو اسم يوم القيامة باسم الساعة ذكر في القرآن في 35 آية، في 35 آية يوم القيامة سماها الله عز وجل باسم الساعة. قال من مسؤول عنها لأعلم من السنة، معنى لما جبريل سأل النساء عن الساعة قال من سأصلي جبريل من مسؤول، معنى أنا مسؤول وأنت سائل، قال ليس المسؤول أعلم بالساعة من السائل، لأن جبريل عليه السلام كان من الملائكة المقربين، كان من الملائكة المقربين، وإن كان الساعة لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لأن الساعة تكون قريبا، الساعة لا يعلمها إلا الله، وإن كان الساعة معروفة اليوم لكن مجهولة الزمن، الساعة تكون يوم الجمعة، قيام الساعة يكون يوم الجمعة بعد صلاة الصبح، يوم الجمعة بعد صلاة القيامة تكون يوم الجمعة بعد صلاة الصبح، لكن أي جمعة الله أعلم متى هذه الجمعة. الحديث يقول بأن الجمعة واضح أو عفوا يقول بأن الساعة تكون يوم الجمعة كل أطيس صبيح، ولهذا كل جمعة صباحا تجد الحيوانات ماذا يخافون، لأن يوم الجمعة يسمى يوم خوف الحيوانات عند بعض العلماء، يوم الجمعة يسميه بعض العلماء يوم خوف الحيوانات، لأن الحيوانات تخاف كل يوم جمعة صباحا، لماذا؟ لأنه يوم تقوم فيه الساعة. لكن متى الجمعة؟ هل الجمعة القادمة أو الجمعة التي بعدها أو بعد 4 سنين أو 100 سنة؟ الله أعلم. المهم كليلة القدر، ليلة القدر نعرف بأنها في 10 الأواخر، لكن لا نعرف في أي يوم من 10 الأواخر. كذلك يوم القيامة نعرف بأنه يوم الجمعة لكن لا نعلم أي جمعة. المهم إنسان يستعد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة هي صلاة الفجر يوم الجمعة في المسجد جماعة، أفضل صلاة الصبيح الإنسان صلاة الصبح يوم الجمعة في المسجد مع الجماعة، لأنه إذا صلى الإنسان صلاة الصبح يوم الجمعة في المسجد مع الجماعة وقامت القيامة معناه يكون الإنسان لا في خاتمة أو على يموت على خاتمة حسنة. نعم، قال من مسؤول عنه في أعلام النساء، قال فأخبرني عن أمارات، معنى جبريل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن الأمارات، درس الأمس قلنا قالوا أمارات ولم يقل علامات ولم يقل أشرف، لأن الأمارات هي الصغرى، الأمارات هي الصغرى، العلامات هي الكبرى. إذا خرجت الصغرى وخرجت الكبرى، يعني إذا خرجت الأمارات وهي الصغرى ثم خرجت العلامات وهي الكبرى، نقول أشراط أشرف، لأنه أشراط الساعة تطلق على الصغرى تطلق على ماذا؟ على الكبرى. نعم. قال أخبرني عن أمارات. أمارات الساعة الصغرى ذكرت في درس الأمس هي 100 علامة، علامة الصغرى هي 100 علامة. والعلامات الصغرى يا جماعة بين العلامة والعلامة مدة من الزمن، بين العلامة والعلامة ربما تخرج علامة، وإن كان العلامة الأولى بدأت في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت العلامة الصغرى تظهر إلى يومنا هذا. والعلامة الصغرى هناك فرق بينها وبين الكبرى. العلامة الصغرى بين العلامة والعلامة كم؟ مدة معينة من الزمن، تجد 10 سنوات، 100 سنة، 200 سنة، ربما قرن كامل كي تخرج علامة. لكن العلامات الكبرى، العلامات الكبرى إذا خرجت الأولى تبعتها الأخرى، لأن العلامات الكبرى يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات هي الحبات السبح. إحنا عندنا السبحة كي تتقطع بين قوسين تتمزق كي تطيح الحبة يطيحوا كلهم. معناه إذا خرجت العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى أو نعم العلامة الكبرى ألا وهو الدجال، يعني إذا خرج المسيح الدجال خرج على إثره ماذا؟ جميع العلامات. تبقى هذه معنى الكلام. لكن هنا بجبريل عليه السلام يسأل عن العلامات الصغرى أم الكبرى؟ يسأل عن الصغرى، جيد، لأنه يسأل عن الصغرى. قال أخبرنا عن أماراته. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تلد الأمة ربتها. تنبه، ذكرنا في درس الأمس الفرق بين العلامات الكبرى والعلامات الصغرى هو خروج المسيح الدجال. معناه كل علامة تخرج ولم يخرج المسيح الدجال دليل بأنها علامات صغرى. إذا خرج المسيح الدجال وخرج المسيح الدجال ثم يخرج يأجوج ومأجوج ثم تخرج الجساسة ثم 3 خصوف بالمشرق والمغرب ثم طلوع الشمس من مغربها ثم نار تخرج من الشام تجري وراء الناس، هذه علامة من علامات قرب ساعة. تخرج نار من عدن من نواح الشام واليمن، هذه نار كبيرة تجري وراء الناس. ويخرج الدجال، إذا خرج الدجال يسعى في الأرض فسادا، إن مكة والمدينة، واضح، إن مكة والمدينة. الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا يستطيع أن يدخل المدينة، لأن مكة على حدودها ملائكة يردونه والمدينة على حدودها ملائكة يردونه. الدجال يعيش في الأرض فسادا، واضح، جيد. ويخرج يأجوج ومأجوج، يأجوج لأن الدجال من الدجل، والدجل هو كثرة الكذب لأنه يكذب كثير، الدجال من الدجل، والدجل هو ماذا؟ كثرة الكذب. وهذا الدجال كل الأمم حذروا أممهم منه من وقت نوح عليه السلام، ويقولوا الدجال. نوح عليه السلام لما جاء إلى قومه قال أحذركم الدجال، وعيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، كل نبي من الأنبياء حذر أمته من الدجال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الدجال وبين بأن الدجال أعور. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي بين بأن الدجال أعور، لأن الدجال له عين، ماذا؟ عين طافئة، عين طافئة أو عين كالزبيبة، يعني عين أصلا ما يشوف فيها عمياء، والعين أخرى كحبة الزبيبة يعني مذبالة بالقصر. مكتوب في جبهته هنا كافر، كافر، كاف ف راح، يعني كافر يعني مكتوب كل حرف مستقل، ليس كافر يعني كذا يقرأها كل أحد إن المنافق، كل إنسان يقرأ هذه الكلمة التي في جبهتي الدجال. قلت لإخواني إذا خرج الدجال دليل بأنها العلامات، ماذا؟ العلامات الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج الدجال فأنا حجيجه، وإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن خرج وأنا لست فيكم كل امرئ حجيج نفسه. بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نعتصم من الدجال. احنا عندنا آيات العصمة، آيات العصمة في القرآن هي 10 الآيات الأولى من سورة الكهف والعشر الأواخر من سورة الكهف، سميها علماء التفسير آيات العصمة لأن من قرأها عصمته من الدجال. 10 آيات الأولى اللي في سورة الكهف، وبعض العلماء يقولون 10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف، 10 الآيات الأولى وبعضهم يقول 10 الآيات الأخيرة. من قرأها إذا سمع الإنسان بالدجال يقرأ هذه الآية من رب الدجال، تنبه جيدا، إذا سمعت بخروج الدجال وقرأت 10 الآيات الأولى من سورة الكهف أو 10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف لا يضرك الدجال، لا يضرك الدجال، لأن هذه الآيات العشر تسمى آيات العصمة، معناه أن الله عز وجل يعصمك بهذه الآيات من المسيح الدجال. جيد، ثم ينزل عليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، لأن المسيح يقتل المسيح، المسيح الدجال يقتله مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرني عن أمرك. قال أن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا المصدر هنا، وفي بعض الروايات يقول أن تلد الأمة ربها، معنى ربتها بنتها، ربها معنى بنها، فيها عدة أقوال ما معنى أن تلد الأمة ربتها، وأغلب الأقوال أنه يفسر العقوق، هذه معنى أن تلد الأمة ربتها، معنى أن تلد الأم ابن يكون يسر فيها، يعيط عليها ويشتمها وكذا وكذا، وهذا شيء موجود الآن وموجود، تجد الأبناء الأب تجده يتبع أولاده، وبعد تجد الابن ربما يشتم بويه يضرب بويه، ربما ما يقيمش بويه، تجد البنت تولدها أمها وتتعب عليها وتربيها وكذا، لما تكبر البنت ربما ترفع صوتها فوق صوت أمها تشتم أمها وما شمالها. هنا أن تلد الأمة ربتها معناه هو أن تلد الأم ابنة ما تكون عليها ربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث: اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي عذابا، وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي ربا، أعوذ بك من ولد يكون علي ربا. لأنه الآن في هذه الأيام خصوصا على ما قرب الساعة أنه تجد الأبناء أرباب على الأباء، تجد الأصل في الأب، في الأصل الإبن يخاف من الأب، أو تجد الإبن يحترم الأب، تجد الإبن يخشى الأب، لكن من علامات قرب الساعة يصبح العكس، يقول لي الأب يخاف من الإبن وتقول لي الأم تخاف من البنت، ومن علامات الساعة البنت تكون لها سلطة على أمها، والإبن له سلطة على من؟ على أبيه. الأصل في الشرع الأب له سلطة على الإبن، والأم لها سلطة على البنت. من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، نسأل الله العافية، يعني يكثر ماذا؟ يكثر العقوق، وتعرفون بأن العقوق من أكبر الكبائر، والعقوق هو من الكبائر التي فيها عقاب وفيها عذاب. العقاب هو عذاب في الدنيا، لأن كلمة العقاب معنى إنسان يتحاسب في الدنيا ثم يتحاسب يوم القيامة، العذاب يكون يوم القيامة والعقاب يكون في الدنيا، فرق بين العقاب والعذاب. العقوق عاق الوالدين والعياذ بالله، صاحبه يعاقب زد ويعذب، يقول يعاقب معنى يسلك في الدنيا قبل الآخر، إنسان يعوق والديه معناه في الدنيا يعذب الله عز وجل، يعاقب الله عز وجل بنقيض القصد، كما قال بعض السلف: من عق أباه فقد أقرضها لولده، لأن العقوق أسلاف، العقوق لا يتسلف، إنسان يعوق والديه راه يسلفها لولده، معناه أنت سبيت والديك الآن، دير في بالك بلي راح تكبر وتتزوج ويعود عندك أولاد ويسبوك كما سبيت أبويك، معناه أنت الآن إذا شتمت أمك وهنت أمك قدام الناس معناه ضعت ذاكرتك بأنك راح تكبر وتتزوج وتدير الدار ويعودوا عندك أولادك ويشتموك كما شتمت أنت الأم تاعك، لأن ماذا؟ لأن البر، لأن الذنب، لأن الجزاء من جنسي، من جنسي العمل. واضح. ولهذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لأن يبتليك الله بالكبائر أهون عليك من أن يبتليك بالعقوق. والعياذ بالله، إنسان يشرب الخمر وما يكونش عاق، عاق الوالدين عنده إثم ثم يشرب الخمر، عاق الوالدين عنده إثم من أصحاب الكبائر، لأن عقوق الوالدين إثم، ما إثم؟ إثم كبير. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة مريم على لسان عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا، معنى لم يجعلني جبارا في الدنيا، شقيا يوم الآخرة. لأن يقول القرطبي في تفسير هذه الآية يقول معناه أن العاق يعيش في الدنيا جبار ويحشر يوم القيامة شقي، لهذا قال عيسى عليه السلام، لأنه عيسى عليه السلام يتكلم عن أمه مريم: ولم يجعلني جبارا على أمي شقيا يوم القيامة، يعني لم يجعلني جبارا في الدنيا، العاق يعيش في الدنيا جبار يعني معيشة الجبابرة، ويوم القيامة يحشر شقي، العاق يوم القيامة ينادى يا شقي، وفي الدنيا ينادى يا جبار، يعني لا خير فيه، نسأل الله. هذا معنى أن تلد الأمة ماذا؟ ربتها. جيد. دائما الإنسان يحترم الوالد ويحترم الوالد، لأن دعاء الوالد على الولد هلاك، دعاء الوالد للولد نجاة. جاء رجل إلى الحسن البصري قال له: يا إمام، ما معنى دعاء الوالد على الولد؟ يعني الوالد يدعي لأولاده، يدعي لهم، قال: هلاكه، يعني الوالد ينادى على أبيه يكبر عياذ بالله. وقال وما معنى دعاء الوالد للولد؟ قال نجاته، لأن دعاء الوالد على الولد هلاك للولد، كما أن دعاء الوالد للولد نجاة للولد. يعني إياك ثم إياك أنك تؤتى من جهة العقوق. تجد إنسان يصلي ما شاء الله، يصوم كذا، يجير الخير، لكن تروح لوالدك يعاق ولدي، موجودة بكثرة، هذه موجودة الآن. شباب تعالى تجده يصلي ما شاء الله، تصلي الوقت صبح العظم العصر ما شاء الله، ربما تجده يحفظ القرآن، ربما تجد أهل الخير، لكن مع والدي يرفع الصوت، مع الأم تعو يرفع الصوت، هذا عقوق يا جماعة. وربي قال ولا تقل لهما أف، والأف في اللغة العربية هو وسخ الأظافر، في اللغة عند العرب معنى الأف، الأف عند العرب أجلكم الله هو وسخ ذي تحت الظفار، والتف وسخ ذي تحت الإيدي طيب، لسخ ذي تحت الطوابق بين قوسين، عند العرب يسميه التف، ولسخ ذي تحت الإيدي الأظافر عند العرب يسميه الأف. معنى ربي لما قال ولا تقل لهما أف، ما معنى أف؟ أف معناه لا تقول بويك وسخ، يقول بوي أف معناه راك تقول يا وسخ. هل يستطيع إخواننا الإنسان يقول بوي يا وسخ؟ مستحيل. هل يستطيع أن الإنسان يقول أمه يا وسخ؟ مستحيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل في البخاري قال يا نبي الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك، ثم قال من؟ قال أمك، ثم قال من؟ قال أمك، ثم في ثالثة قال أبوك. لماذا العلماء يقول أمك أمك أمك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ثلاث مراحل، وهذه ثلاث مراحل من المرأة للأم، الأب ما يشارك فيها، مرحلة الحمل قالوا أمك، النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقرب الحمل، لأن أمك هي اللي حملت فيك وهي اللي تعبت، واضح بوش ما يتعبش، هذه أمك. اثنين قال أمك معنى أم الولادة، لأن أمك هي اللي ولدت، ربما تموت بالسبب تاعك، ربما تعيش وهي تموت، شي موجود. كم من أم، كم من أم هي مسكينة ماتت وبنها بالذات حي، واضح بسبب تعكسها ماتت الأم، هذه أمك ثانية. ثم ثالثة قالوا أم الرضاع، لأن أمك تسع أشهر عفوا عامين كاملين هي ترضع فيك، حملت تسع أشهر وولداتك وزاد حمل الرضاع هذا كم؟ كم يعني حوالي ثلاث سنوات وزيادة، أمك تعبان عليك، واضح. وفي الأخير يجي الإبن ينكر ينكر خير ذا الأم. لهذا قالوا أمك، أم الأولى أم الحمل، ثم أمك، أم ثانية أم الولادة، ثم أمك، الأم الثالثة أم الرضاع، ثم تأتي أبوك، أبوة التربية، لما الطفل يكبر ويخلص الرضاع أخي تصطم أمه، تصطم أمه ولي كبير ولي يخرج ولي يهز بويه، معنى بويك معنى نقرش كبير ولي يهز في العبي، فقط ما يتعلم ورش، لهذا قالوا أبوك، أبوك الأخير لأن الأب بعد غير يهز ويخرج ابنه للخارج، يعني خارج البيت. أما الأم هي اللي تتعب، هي اللي تحمل، وهي اللي تولد، وهي اللي تربى، واضح. كاين بعض النساء تموت وهي حامل، واضح، وكاين بعض النساء تنجى من الحمل تموت وهي تولد، وكاين بعض النساء تنجى من الحمل وتنجى من الولاده لكن تموت وهي ترضع، واضح، تموت وهي ترضع لان الرضاع ضعيف. تنبه جيدا. ولهذا خصوصا اذا كان ولد حليبه ثقيل. العرب احنا الان عندنا الطب الحديث نعرف هذا ذكر، فالقديم كان يتخلطوا لهم الاولاد، يتخلطوا لهم الاولاد في يولدوا، هذيك تقول هذه ابني وهذيك تقول ابني، ياتي القافه تسميه القافه بالقديم، يوزن البن، تحلب المراه اللي تكون جابت اللي تحلب هذه اللي مثال ولده خمس نسوه، في خمسه يجيبوا الحليب تاعهم ويوزنوه، اللي يجيبوا الحليب تاعها كيف تتفضل، لان الاصل في المراه كي تولد الولد ذكر وشنو؟ الحليب تاعها ثقيل، كي يشوفوا المراه هذه الحليب تاعها ثقيل يقولوا انت ابنك الطفل، وشوف هذه الحليب تاعها خفيف يقولوا انت بنت ماذا؟ البنت؟ البنت. في القديم لأن الأم بسبب الولد قد تموت، ثم يكبر الابن وما شاء الله يكبر كذا وكذا، تجد الابن بعد ينكر أمه وينكر كذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 15 علانة إذا ظهرت في الأمة حل على الأمة خراب، منها تجد الرجل يدني صديقه ويبعد أباه، تجد الرجل يطيع زوجته ويعصي أمه، هذه موجودة الآن. تجد الإنسان يقدم أصحابه وبيهم بعده، أصحابه يعطي لهم الدراهم يعطي لهم السيارة يعطي لهم كذا، وبيه يكون يحتاج دراهم يقول له ما عندي شو، لا قالوا يسلف له، هذا من الأبناء تعبق. تجد الإبن أصحابه يمد لهم كما يحبوا، يمدوا بالمئة بالمئتين ما يقلب لوش ما يقولوش أصلا، يحتاج السيارة يعطي له، يقول له تحتاجني على ساعتين تعليل أي طيعة جدا، أصدقاء في بعضهم سيكون يحتاج أبوه 200 مبلغ من المال ما يعطي لهش، وين أعطاله يعطي له يسلفه. وبعض الناس تجد ربما أصحابه يعطيهم السيارة يعطيهم عادي السيارة كي يحتاج أبوي ويقولوا من جاءت موجودة لما موجودة، هذه موجودة الآن شباب، ولعلام علامة قيام الساعة، هذه معنى أن تجد الأمة ربتها، واضح. تجد الإنسان ربما يطيع زوجته ويعطي أمه، هذه موجودة في الشباب، ليس من الأدب أن الإنسان يطيع أمه ويظلم زوجته، لا. ممكن بعض الشباب يمشي العكس، ممكن بعض الناس ما يفهموش الشرع، واضح، يظن باللي الأم دائما معها الحق، لا، تنبه، واضح. كاين بعض الناس تجده ماذا يتبع الأهل تاعو، يتبع الزوجة تاعو ويعطي أمه، هذه موجودة في المجتمع. وكاين بعض الناس العكس، تجد أمه دائما أمي أمي أمي، تجد أمه ظالمة والآن تعم ظلمة، يعني المرأة تعم ظلمة، تجد ماذا يتبع أمه يخلي ماذا زوجته، هذا كذلك حرام. لمن هكذا حرام ولمن هكذا حرام، وآتي كل ذي حق حقه، الزوجة تاعك لها حقوق وأمك لها حقوق، مش معنى أنك تغلب أمك على المرأة تاعك ولا تغلب المرأة تاعك على الأم تاعك. كاين بعض الناس عنده نوع من الغيرة، ما معنى نوع من الغيرة؟ يقول لك أنا أمي أمي أمي والشرع وصى بالأم، ولات أمك هذه ظلمة، ها؟ تظلم بنت الناس، ما يجوزش حرام عليك. الإنسان يكون وسط، الأم في مكان والزوجة في مكان والأب في مكان، واضح، أمك في بلاصتها وأبوي في بلاصته وكذا وكذا. ولهذا العلماء يقولون جاء الرجل إلى الإمام قالوا يا إمام أمرني أبي ونهتني أمي، قالوا أبوي قال لي دير وما قالت لي ما دير، شو نطيح؟ نطيح أمه ولا أب؟ بس قالوا الإمام قالوا أطيع أباك ولا تعصي أمك، أطيع أباك ولا تعصي أمك. هذه ما هي موجودة. سلف كان أبو هريرة رضي الله عنه وغيره كان لا يمشي فوق السطح إذا كان أبوه من الأسفل. أبو هريرة يخلي أمه تخرج من الدار باش يطلع فوق الدار، ما يقدرش هو راكب فوق الدار من فوق أمه من تحت، يقول ما نقدرش أمه من تحت وأنا ماشي من فوق. هذا أبو هريرة رضي الله عنه. وحنا العكس، هذه الأمور يا إخوانا، هذا الإنسان كي يشوف الله عز وجل في هذه الدنيا ماذا؟ ببر الوالدين، وربي وصلنا في القرآن وبالوالدين إحسانا، وصلنا في القرآن كم؟ 7 آيات عنا في القرآن، 7 آيات الله عز وجل وصلنا بوالدينا، لأنه كي تقوم بوالديك رح يقوم بك ولادك، واضح. بروا آباءكم تبركم أبناءكم كما قال نفسهم حديث، بر والديك ولادك يبروك، تعق والديك ولادك يعقوك، ما تحتاجش، لأنه الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. شتمت بويك دير في بالك بلي جاي الدنيا تتزوج ويشمك ابنك، شتمت امك دير في بالك بلي جاي الدنيا تتزوج وبنتك والله ابنك يشمك امام الناس، كيما دير الوالدين يديروا اولادك، لانه دين، لان دين يا جماعه، العقوق راه دين. قال اهل العلم من عق اباه فقد سلفها لولده، كي تعقب بيك راك سلفتها لولادك، يجي نار ولادك كما كان. وذكر بعض العلماء في بعض القصص أن بعض الأبناء له أب مقعد، يعني مريض في الفراش مقعد تخدمه مدة من الزمن ثم عيا منه، فأراد أن يذبحه، فأراد ماذا؟ أن يذبح، أراد أنه يتهنى من أبوه، أراد أن يقتله، واضح؟ فقال لأبيه غدا نخرج إلى النزهة، حيث يقتل قتل غير مباشر، قال لأبيه غدا نخرج إلى النزهة، وهو يريد أن يقتل أباه. فخرج معه الابن، قالوا الاب لا تخرج كذا وربما انت تعبان وربما كذا وكذا وكذا، فخرج الابن مع ابيه في نزهه. يقولون فلما وصلوا الى بعض البستان، جنان هكذا بستان في مكان خالي، ونزل انزل الابن اباه من السياره، واضح، ثم اخذه الى منتصف الغابه فقال له يا ابي اني اريد ان اذبحك، قصه صحيحه للقران. فذكر الأب ابنه بالله، قالوا يا بني اتق الله وأنا أباك، وأعفو أنا أبوك، وأنا فعلت وأنا فعلت، ما استجاب الولد. فلما رأى الأب بأن الابن مصر، الأب هذا رأى بالابنه مشرج على كلامه بلي راح يقتل أبوه، فقالوا يا بني إن كنت لابد أن تقتلني دعني أدلك على مكان تقتلني فيه، قالوا نعم شبصت تقتلني فيه. لما الابن سمع من ابويه قال له ان عرفك المكان، الابن هنا توقف، لما كان يقول اتق الله وانا ابوك ما عرفش ينظر، لكن لما اراد يبين له المكان هنا الابن عرف بلي كان يسير، كيف نعرف المكان نذبح فيه؟ قال ان اردت ان تذبحني اذبحني عند تلك الصخره، قالوا اديك الحجره، واضح؟ قالوا لماذا يا ابي؟ قالوا لاني قد ذبحت جدك هناك، قالوا انا راني ذبحت جدك لانه كان جدك قبل ما يموت انا ذبحته ثم، قالوا الآن واضح الله عز وجل جزاني من جنس العمل، أنا الآن أنا كبرت وتزوجت ما كرحت تذبحني كما ذبحت أنا أبوي، أنا جدك نزيد نعاتك وين أذبحني قدام الحجر وذبح أبوي ونفس الحجر كان يذبح الأول أبوي، الجزاء من جنس العمل. وهذا يقول يعني إياك ثم إياك ثم إياك، ولأن العلماء يقولون من مشى أمام أبيه في النهار فهو عاق، ومن مشى خلفه في الليل هو عاق. فالنهار تمشي تمشي ماذا؟ فالنهار لازم تمشي مرا بويك، بويك تمشي الأول وأنت تمشي وراء في النهار، وفي الليل لازم تمشي تلول، لأنه في الليل ما الطريق مش واضح هكذا، مش ما يجي أمور في الطريق تجي تستقم تجي تقولي. من العكس كان جدي أمور أصلا من الجماعة. هذه معنى أن تلد الأمة ربتها، معنى تلد الأم تلد بنت تلعنيها رب تصرف فيها تعيط عليها تنحيلها المال كذا، تجد الأم تخاف. هذا شيء موجود أحيانا تقول لو الأمهات يخافوا من البنات لأنه تعيط عليها وترفع الصوت، ربما تضعفها من بيت، ربما تشتمها. كذلك أصبح الأب يخاف من ابنه، يقول لو الآباء يخافوا من ذلك، لأنه الابن يشتم أبوه عادي، عنده عادي ما يشتمه ولا شيء، يسب أبوه ويتبلغ باللي فخرة ونسأل الله العافية. واضح إياك تؤتى من جهة الوالدين. ثم قال أن تلد الأمة ربتها، ثم قال وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء تطاول في البنيان، لأنه ذكرنا في درس الأمس بأن من علامات قرب الساعة كثرة المال. واضح من علامة قرب الساعة ترى الناس الفقراء أصبحوا أغنياء، فالقديم الذي ليس له كوخ يسكنه من علامة الساعة يكون له مال، يكون له قصر، يكون له صحف. وأن ترى الحفاة العراة، ما من الحفاة في القديم تجد إنسان بلك صباط ما عندوش، ومن علامة قرب الساعة واللي عنده واللي عنده المال وعنده الذهب وعنده الفضة وعنده البيت ويطلع ويمشي. هذه معنى أنت الحرام حباة العراة الآلة. ما معنى الآلة؟ العائل واللي كان يطب يعود، ما معنى يعود؟ يطبب على الديار واحد يقول أعطيني خبزة، أخر يقول أعطيني كذا، أخر كذا، معنى كان ما عندهش الحيلة واضح، وكان عريان حفاة عراة العورة ما عندهش باش يصرف، وكان ما يتعشى ما يتغدى يطب. لكن من علامة الساعة ماذا؟ يتطاولون في البنيان، تجده قبل ما تقوم الصيام تجد عنده بيت وزوج وثلاثة وأربعة وخمسة وماشي. واضح ثانية هذه علامة من علامات قرب الساعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش لك، فراش لأهلك، فراش لضيفك، والرابع للشيطان. إنسان في هذه الدنيا لازم يبني غرفة يسكنها ليه، وغرفة لأولاده، وغرفة للضيف، وغرفة زايدة اللي يحتاجها ايش يسكنها الشيطان. احنا نقولوا دار عامرة، تعرفوا لنا دار عامرة كاينة تسميهم العوامر، هذه موجودة صحيحة هي في الشرع موجودة دار العوامر. وين العوامر؟ العوامر نسبة إلى الجن، الجن كاين جن اسمهم العوامر يسكنوا الضياع. واضح وين الدار يسكن الجن؟ ليش يسكنها؟ ولو إذا مش معناه مش يسكن كاملة، معنى غرفة، غرفة ما تحتاجهاش، واضح بنيتها أنت ما تحتاجهاش، ما عندكش أولاد وحبيت تبنيها ما تحتاجهاش، هذيك الغرفة يدخلها الشيطان. فلاش فلاش كي تفرش فلاش وما تربيش اليوم إلا يدليك. إنسان عنده ميدان أهله وهو وعنده أولاده ودير فراش زائد يخليه للضيف لعله يجيك ضيف الليل وكذا، دير فراش آخر زائد وما يحتاجوش يقول للشيطان. حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فراش لك، فراش لأهلك، فراش لضيفك، والرابع لمن؟ للشيطان. يعني الفراش اللي ما تحتاجوش يقول للشيطان. كذلك الغرفة الشمبر اللي ما تحتاجهاش مسكرها ما تحتاجهاش يسكنها بليك. واضح هذه موجودة، وخاصة وخاصة العلماء يقولون إذا كان البيت في مكان واطي، ولهذا العلماء ينصحوا الإنسان ما يسكنش ما يبنيش في مكان واطي، لأن الغالب الديار بيكونوا في اللغة العامية في الحدور، في الغالب بيكونوا في الميدان يسكنوا من الجن، لأن الأصل يسكن في مكان عالي. ها توقفنا، الأصل البنية تكون في مكان عالي واضح، أما المكان الواطي باللغة العامية الواد وما شابه ذلك في الغالب في الغالب ماذا؟ في الغالب اسمه الجن، خصوصا لو مش مسكونه مثلا بنيها بينها ومسكرها. اياك انسان نهار يحتاجها يشوف عنده الاولاد يبني، ما كانش الاولاد انسان ما يتحرى ما ولاش، لانه يبنيها وما يسكنهاش يسكنها من الجن، تروح تسكنها يأذيك الشيطان، يأذيك يأذيك. وكون تغلظ راسك في بعض الحالات يخون في قصتك عادي، انه يوجد الجن يقتل يسرقك حتى من البيت، كما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب، صحابي جليل خطفه الجن أربع سنوات، صحابي معذر ربع سنين باش يقلبوه، باش يقلبوه المرأة ولاد، حتى كي جاء في الرواية جاء المرأة تزوجت وعند راس آخر ربع سنين ما بانش، فنادى عمر بن الخطاب قال له تحب تطلقوك أهلك تحب تزوج مرأة أخرى، ربع سنين صحابي دوه الجن، معناه أنا وزع قلت ربعة في ربعة في ربعة، هذا سنين سنة بنولي لأنه إيمان ضعيف، ربع سنين أنا عنده إيمان قوي، احنا ربعة في ربعة وحدة ما نوليش أصلا ربما ما نوليش صحيح، لأن الجن كما ذكرنا في الإيمان بالملائكة قلنا من الفوائد أو من الحكم في خلق الملائكة، لأن الملائكة يحفظون الإنسان من أذية جاه، لأن الجن يأذينا إحنا الإنسان يشوفنا ما يشوفوش. الله عز وجل خلق الملائكة، الملائكة يحمينا. عندنا ملك نسميه المعقبات، عندنا ملك يمشي أمامنا وملك يمشي خلفنا، وعندنا ملك منا على اليمين يكتب الحسنات، وعندنا ملك منا يكتب السيئات. هذا اللي يمشي قدامك ويمشي من خلفك، واضح هذا يحفظك بإذن الله، يخليك تطيح ما يخليك كذا، ما يخليك الجن يأذيك. وهذا اللي من هنا يكتب الحسنات، والذي على اليمين يكتب ماذا؟ السيئات. وعلى إخواني ما الإنسان يتنفس، هذا معنى الكلام. لا لك الدنيا ولا أنت لها. نعم، قل وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني من علامات قرب الساعة تطاول، تطاول الناس في البنيان، شيء موجود تجد الناس تتكلف وتبذر وكذا وكذا وكذا، هذا شيء موجود. علامة من علامات قرب الساعة تجد إنسان ربما عنده 10 بيوت، عنده كم؟ 10 بيوت، هو مستغل بيت واحد، ساكن ببيت واحد وخير مغالقهم، هذه علامة من علامات قرب الساعة، واضح إنسان يتنبه. ولهذا النبي يقول من تصدق بزوجين دخل الجنة من أبوابها 8. ما معنى زوجين؟ عندك زوج حوي تحت ما حدث من تحت، تدخل الجنة من أبوابها كما تحب يوم القيامة. عندك زوج ديار تحت واحدة وتصدق واحدة الفقراء يوم القيامة، يناديك الملك تدخل من أبواب الجنة 8. واضح كل مكان احنا الآن، احنا عنده البيت ويجيب البيت ويجيب الثالث ويجيب الرابعة ويجيب الخامسة، 10 بيوت مسكرهم وفقير ما عندوش. واضح يقول لك انا نصلي وانا لا يا اخي لا ماشي، هذا خطا. يتطاول الناس ما لنا في البنيان، لانه شرعا في الدين، في الدين يا جماعه في الدين العلماء ما يجوزوش الدار تكون عالية اكثر من الجامع، عارفه شرعا لازم اعلى مكان، اعلى دار، اعلى حاجه في البلده هي لازم الجامع، دائما قبه الجامع لازم يبني يبغى يلحق لقبه الجامع يحبس. شرعا اذ يقول القرطبي شرعا لا يجوز إعلاء البنيان فوق صومعة المسجد، لازم المسجد بيوت الله لازم هي العليا، لأن بيوت الله تعلى ولا يعلى عليها. وانت عندك كتاب وعندك مصحف، تحط المصحف من تحت الكتب من فوق المصحف من فوق، جيد. بيت الله وبيوتنا لازم بيت الله زي من هو العالي لبيوتنا، وانا إنسان يتنبه بيت الله الأصل في الدين، فالدين أن الله آفيا. شرعا السلف كانوا ما يبنيوش، كان كيبني يبني يمشي تموت ما يطلعش من فوق، بينال احتاج 4 غرف ومرة أخرى احتاج 4، واش يدير؟ يمشي ليه، ومن بعد احتاج 4 يمشي ليه، معناه يمشي يسع في الأرض ما يطلعش فوق، لأنه البيت لازم يطلعش فوق الجامع في الشرع. والآن تجد ناطحات السحاب كذا وكذا، إنسان يتنبه. نعم، ثم قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، من الذي انطلق؟ جبريل، مشى جبريل، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأن السائم جبريل. ثم انطلق فلبث مليا، من الذي لبث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث يعني ثم انطلق، جبريل خرج من المسجد فلبث مليا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مليا، هذه مليا هنا رواية، رواية أخرى يقول فلبث 3 أيام، يعني بعد ما جاء جبريل قلنا جبل جمع، جمع السبت الحد الاثنين، اليوم الثلاثاء النبي قال يا عمر أتدري من السائل؟ هذه رواية أخرى، يعني بعد ما جاء جبريل 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قال يا عمر أتدري من السائل؟ هنا يقول ثم انطلق، أعيد، من المنطلق؟ جبريل. فلبث مالية، من اللابث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مالية، مالية هي مدة من الزمن المبهمة، مدة من الزمن مبهمة، معناه يوم 6 أيام كما جاء في بعض الروايات أن مالية هي ماذا؟ هي ثلاثة أيام، يعني بعد ما جبريل 6 أيام، قلنا جبريل عيسى جاء يوم الجمعة، السبت والأحد والاثنين، يعني يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر قالوا يا عمر أتدري من السائل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد يبين عمر بن الخطاب والصحابة من الذي كان يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والسلام. ماذا قال عمر؟ قلت الله ورسوله أعلم. هنا الله ورسوله أعلم، هذا أمر ديني ولا دنيوي؟ ديني. واضح، ما يجوز نقول الله ورسوله أعلم في الدين، في الدنيا ما يجوز نقول الله، نقول الله ورسوله أعلم، نقول الله أعلم. أن الناس الآن بيعشرة يقول لك الله ورسوله أعلم، أمر دنيوي، أمر تاع الدنيا، ما تقولش الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ما يعلمش أمر دنيا إلا نبي، قل الله أعلم. أما أمر ديني ولو فلوضه أمر تاع الدين دائما نقول الله ورسوله أعلم، أمر الدنيا قل الله أعلم، لأن الآن جنة تقول عنده كلمة الله ورسوله أعلم دائما، الله ورسوله أعلم في الدين وفي الدنيا. لا خطأ، أعيد مرة أخرى، في أمور الدين نقول إذا كنت تجهل بالطبع، إذا كنت ما تعرفش ويسألك إنسان واحد في مسألة في الدين وأنت ما تعرفهاش، إذا تعرفها في الجو ما تعرفهاش قل الله ورسوله أعلم، لأن الله يعلم دينه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم كذلك. تبقنا. أما أمر دنيوي الآن مسألة هاتف نقال، هاتف نقال هذه مسألة حديثة، هل الهاتف كان في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كي يسألك إنسان على الهاتف يقول لك هذا وش من ماركة وبيض بصين وكذا سنت وما شابه ذلك، يسألك أمور خاصة، ما تقولوش الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات والرسول ما يعلمش الغيب، قل له الله أعلم في أمور ماذا؟ في أمور الدنيا. أمور الدين دائما قل الله ورسوله أعلم، في أمور الدنيا دائما الله أعلم. تمام. قال الله ورسوله أعلم، هذا عمر، يعني عمر في آخر المطاف ولم يأذن بأن جبريل، يعني لما سأل عن الإسلام ما عرف عمر، الإيمان كذلك، الإسلام كذلك، والساعة كذلك عمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام لم يعرف بأنه جبريل، لما سئل عن الإيمان كذلك، لما سئل عن الإحسان كذلك، لما سئل عن الساعة ماذا عرف، معنى النبي صلى الله عليه وسلم عرف، باقي الصحابة باقوا لم يعرفوا من هو السائل. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي رواية أتاكم يعلمكم أمر دينكم، قالوا هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء أتاكم يعلمكم دينكم، استنبط العلماء من أساليب التعليم، واضح من أساليب التعليم العالم يسأل العالم ليستفيد، لأن الأسئلة عندنا شيخ يسأل شيخ ليستفيد التلميذ، عندنا شيخ يسأل التلميذ لماذا؟ ليمتحن التلميذ، عندنا تلميذ يسأل الشيخ ليفهم التلميذ، هذه الثلاث أسئلة، شيخ يسأل شيخ لأنه معاه تلاميذ باش يستفادوا التلاميذ، يعود العالم يتكلم مع العالم الناس دايما يسمعوا يستفادوا، هذه من السؤال، هذه طريقة التعليم، هذه الأولى، عندنا تلميذ يسأل الشيخ تاعو واضح ليفهم التلميذ، وعندنا ثالث طريقة ثالثة الشيخ يسأل التلميذ ليمتحنه، هل فهم ولا ما فهم؟ كم من السؤال ثلاثة، تنقل علم من حديث جبريل، واضح؟ لأنه الشيخ يسأل الشيخ، الشيخ العالم يسأل العالم، من هو؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، الشيخ يسأل التلميذ، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عمر، التلميذ يسأل الشيخ قال الله ورسوله أعلم، من الذي قال الله ورسوله أعلم؟ عمر، معناه أسئلة أنواع السؤال في التعليم كم؟ ثلاثة، عالم يسأل عالم يستفيد التلميذ منين؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيد أبو بكر وعمر، هذه الأولى، الشيخ يسأل التلميذ ليمتحنه، معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري من السائل يا عمر؟ معناه العالم سأل التلميذ، منين؟ ثالثا التلميذ يسأل الشيخ ليستفيد قال الله ورسوله أعلم، من القائل؟ هو عمر بن الخطاب، قال أتاكم يعلمكم أمر دينكم، استنبط العلماء بأن حديث جبريل هو حديث الدين يسمى الدين كله، واضح؟ قال أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذه أحاديث الأربعين النووية 42 حديث، يقسم العلماء إلى ثلاث أقسام، عندنا بعض الأحاديث هي الدين كله مثال هذا، واضح؟ عندنا بعض الأحاديث هي نصف الدين، أي جينا بعض الأحاديث ليس هي الدين كله، نصف الدين، ليقرأ من أقرأ نصف دين، واضح؟ وعندنا بعض الأحاديث هي ثلث الدين، أحاديث الأربعين النووية ثلاث أقسام، أحاديث هي الدين كله، وأحاديث هي نصف الدين، وعندنا أحاديث هي ثلث الدين، نعم، قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه من؟ رواه مسلم، يعني رواه مسلم أين في الصحيح، هذا أول حديث قلنا أين في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم حديث جبريل، أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات. جاي الآن ننتقل إلى الحديث الثالث أو نذكر فائدة أو فائدتين عفوا من حديث جبريل ثم ننتقل إلى الحديث الثاني. حديث جبريل تنبه أو قلت فائدة عامة فيه 62 فائدة، 62 فائدة صنف العلماء، لكن نحن ما نذكر 62 فائدة، حديث جبريل كان فيه من فائدة 62 فائدة، لكن نحن نذكر بعض الفوائد فقط من حديث جبريل يعني الوقت ما يكفينا كي ننطلق في الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث الثالث هو عبارة عن ما؟ زيت. ما يعطينا فائدة؟ ما زال زيت زيت زيت. هو عبارة عن جزء من حديث جبريل، جزء بقى. لأنه أركان الإسلام مرت منه ولا لا؟ من عمر قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: إقام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إلى الحج. مر بنا أخبرني عن الإسلام. حديث اللي راح نقرأه الآن نقف عليه خفيف، نقرأ ترجمة الراوي عبد الله بن عمر ونتكلم خفيف، فقل ننتقل إلى الحديث رقم 4. نعم نؤذن ثم بعد الأذان نكمل إن شاء الله عز وجل. المؤذن غائب الأخرج. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، نواصل وصلى الله برحمته. نعم، من فوائد الحديث، أذكر فوائد خفيفة، اثنين أو ثلاث أو خمس. من فوائد الحديث أن من علامة الساعة يرفع الطين ويهدم الدين. الطين يعني يرفع الناس البنيان على حساب الدين. من علامة الساعة يرفع الطين، هذا قول ابن مسعود، قول ابن مسعود أنا قال من علامة الساعة أن يرفع الطين ويهدم الدين. من علامة الساعة يرفع الطين ويهدم الدين. من علامة الساعة حرص جبريل عليه الصلاة والسلام على تعليم الصحابة. حرص جبريل عليه الصلاة والسلام على تعليم الصحابة. من فوائد الحديث أن درجات الإيمان تتفاوت، أولها الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فاصلة. المحسن مؤمن ومسلم. المحسن معناه مؤمن ومسلم. فاصلة. المؤمن معناه مسلم ليس محسن. المؤمن مسلم وليس محسن. المسلم مسلم ليس مؤمن ولا محسن. هذه فائدة اقرأها. نعم. قال ابن عباس، هذه فائدة مستقلة نختم إن شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما نقطتان. انظر لي جيدا نفهم هذا الكلام ثم جينا سهل. ابن عباس سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا الرجال حديثهم في التراب والنساء حديثهم في الأزواج؟ هذه الغالب، هذه خاصة في النساء وفي الرجال. الرجال الأغلبية في البنية وعلى التراب وعلى البيع والشراء موجود، هكذا ولا لا؟ هذه خاصة في النساء، في الرجال عادة. والنساء تقوم يتكلموا على رجالتهم في العراس وكذا، زوج راجل دير وجاب وكذا، موجود ولا موجود؟ ابن عباس سألهم بعض الصحابة قالوا يا ابن عمي رسول الله لماذا حديث الرجال في التراب في البيع والشراء والبنية وكذا وكذا، لماذا حديث النساء في الأزواج؟ قال ابن عباس لأن حديث الرجال في التراب وحديث النساء في الرجال يعني في أزواجهم، لأن الرجال خلقوا من التراب، ولأن النساء لأن آدم خلق من التراب، ولأن حواء خلقت من آدم، فجعل هم آدم في التراب وجعل هم حواء في آدم. فهم كلام؟ نعم. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام خلق من التراب وهو رجل، خلق من التراب لهذا الرجال يحكي على التراب بالذات، البيع والشراء والتراب وبعث وراح نبني ورايح كذا موجود. ولماذا النساء يتكلموا كثير عن أجل شحم شرادي وشراديش وكذا؟ ليش؟ لأن آدم رجل خلق من التراب، لكن حواء خلقت من ضلع آدم، سميت حواء بحواء لأنها خلقت من رجل حي وهو من؟ آدم عليه السلام. لأن حواء خلقت من الضلع، من الضلع الأيسر، لهذا آدم كي خلق من التراب الرجال يحكي على التراب، وحواء لما خلقت من آدم المرأة تحكي على الزوج. أكتب هذه فائدة. قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما لماذا بال ما بال الرجال كلامهم في التراب وما بال النساء كلامهم في الأزواج؟ نقطتان. قال: لأن آدم عليه السلام خلق من التراب، ولأن حواء خلقت من آدم. لأن آدم خلق من التراب ولأن حواء خلقت من آدم فاصلة، فجعل هم آدم في التراب وجعل هم حواء في آدم. هذه الفائدة التي قد يتعجب فيها كثير من الناس، وصحيح موجودة بكثير. هكذا يا إخوان؟ نعم، ننطلق على سبيل الاختصار. يقول الحديث الثاني، حديث ذات أركان الإسلام ودعائمه العبارة. هذا الحديث الثاني يسمى بماذا؟ يسمى حديث أركان الإسلام ودعائمه العظام. يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذه الرواية، الرواية الأولى، تنبه. الرواية الأولى وش قدمت؟ قدمت حج البيت على صوم رمضان، هذه رواية. هناك رواية تقول: وإيتاء الزكاة وحج البيت، عفوا، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواية أخرى. جيد. هناك رواية ثالثة وش تقول؟ وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج البيت. يعني كاين رواية قدمت الحج على الصوم، واضح؟ وكاين رواية قدمت الصوم على الحج، وكاين رواية قدمت الصوم على الزكاة وعلى الحج. هذه ثلاث روايات. عندنا رواية الصلاة من قاسية: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، واضح؟ وأن محمد رسول رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. هذه ثلاث روايات أو أربع روايات. جيد. يقول: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر. تنبه، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، لأنه نسخة رضي الله عنهما، لأنه الصحابي. الصحابي لما يكون هو مسلم وبوي مسلم نقول رضي الله عنهما. عنهما صحابي مسلم وبوي مسلم نقول رضي الله عنهما. وعندنا اثنين من الصحابة من المهاجرين، اثنين فقط، أبوه وأمه دخل بالإسلام. تعرفون معنى المهاجرون؟ مهاجرون أهل مكة، والأنصار أهل المدينة، يسكنون في المدينة نسميهم الأنصار، والذين يسكنون في مكة نسميهم المهاجرون. المهاجرون عن اثنين من الصحابة أبوي ومدخل الإسلام. عن أبو بكر الصديق أبوه مسلم وأمه مسلمة. وعندنا عمار بن ياسر أبوه مسلم وأمه مسلمة. باقي الصحابة إما أبوي كافر وأمه مسلمة، إما أمه مسلمة، إما عفوا إما أبوي مسلم وأمه كافر، إما أبوي وأمه كفار في دينه. واضح؟ اثنين من الصحابة أبوه وأمه دخل الإسلام من المهاجرين، ليس من الأنصار. من المهاجرين هم من؟ أبو بكر الصديق وعمار ابن ياسر. نعم. يقول: عن أبي عبد الله عبد الله بن عمر اسمه عبد الله، يعني احنا في الصحابة عندنا 220 صحابي اسمهم عبد الله، 220 صحابي. كم عندنا صحابي عبد الله؟ 220. وعندنا حوالي 148 وزيادة صحابي اسمه عبد الرحمن، لأنه أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء يا جماعة. أفضل اسم تسمي به ابنك الذكر يا إما تسميه عبد الله يا إما عبد الرحمن، أفضل الأسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث أفضل الأسماء ما حمد وعبد، حديث ضعيف، حديث ضعيف. أفضل الأسماء لذلك تجمع إنسان يتنبهن، إنسان يسمي ابنه عبد الله خير كبير، وإنسان يسمي ابنه عبد الرحمن كذلك خير كبير. إياك تخلي اسم واضح تروح تسمي ابنك اسم موش واضح. بعض الناس الآن يسمي ابنه اسم موش واضح أصلا، لما تبحث في كتب المعاجم تقول الابن هذا اسمه اسم آلة. نعم، كاين اسم مثال اسم ريتاج بلنشأ به في اللغة العربية، هاي حاول تسميها تاج عجبك الاسم اقرا معنى الاسم ابن اقرا معنى الاسماء قبل ما تسمي ابنك اسم اقراه وش معنى تعرف اللغه فلما تسمي ابنك عبد الله عبد الله من عادي الناس تعرف انه عبد الله شيء جميل عبد الرحمن لانه ريتاج في اللغه العربيه تطبق على كساء الكعبه كساء الكعبه كسوة الكعبة نسميها الريتاج في اللغه والبنين شعبان يعيطوا بلنت وخلاص تظهر ثاني تنبه لانه بعض الناس يسمي ابناء اسماء وما لبش تاصله هي وشنو بعض الناس يسمي ابنه اسم لاسماء لاعب كرة قدم وبعضهم يسمي ابنه اسم بمثال ممثل موجود ولا موجود باش يسمي ابنه اسم صحابي مش موجود وعمر بن الخطاب يقول له عفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سموا ابناءكم باسماء الانبياء كي لا تنسى حديث سمي ابنك اسم نبي لكي ما ننساوش الانبياء عيسى موسى ابراهيم اسحاق يحيى زكريا قليل يسمي هذه الاسماء ما الان يسميو غير ابناء اسماء غير ما واش ولو تبحث تجد كلها مجوز كلها اسماء مجوز والابن من له من اسمه نصيب هذه القاعده لان الاسم اجمع يؤثر في الابن واضح الاسم دائما يؤثر ماذا في الابن جاي يقول عبد الله قلنا عبد الله عندنا في الصحابه كم 220 واضح وعندنا عبد الرحمن 148 وزياده هذه الاولى وعبد الله بن عمر هو احد العبادله الاربعه ما معنى العبادله لانه هذو 220 صحابي عبد الله ماتوا اكل قاعدوا غرب على الاخرين كانوا عايشين حيين قد بعض ممتاز بعضهم في العمر اسمهم العبادله نسبه الى عبد الله عندنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعندنا عبد الله بن الزبير بن العوام وعندنا عبد الله بن عباس عم بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود مش يحسب عبد الله بن مسعود ثمنهم لانه عبد الله بن مسعود مات في خلاف عثمان بن عفان وهذا عاش حتى ابن عمر عاش حتى ابن الزبير عاش حتى وقت الحجاج وقت الدوله الامويه وقت عمر بن عبد العزيز والدوله الامويه في هذا الوقت وسميهم العبادله لا العبادله بالنسبه الى عبد الله سموا العبادله لاربع لثلاث اقوال القول الاول انه كانوا ينتج العمر قد بعضهم عمر هذا رابع سنين لانهم كانوا يفتيوا مع بعضهم حلال والحرام كي يفتي واحد حلال يتبعوا الاخرين واضح زين سموا بالعبادله انهم اخر من مات من عبد الله عبد الله كلهم ماتوا قالوا اربعه هذو سميهم العبادله سميهم العبادله الاربعه عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص جيد عبد الله بن عمر بن الخطاب واضح صحابي جليل اسلم وهو صغير وهدى مع ابيه لانه لما دخل عبد عمر بن الخطاب ابنه دخل معه في الاسلام وهاجر معه عبد الله بن عمر وعمر هاجروا مع بعضهم في وقت واحد امه وام حفص لانه عمر بن الخطاب عنده اربع نسوة عمر بن الخطاب عنده ماذا اربع نسوة لانه حفصه هي خت ابن عمر وهي زوجة النبي عليه الصلاه والسلام سميها حفصه سبقنا حفصة وابن عمر أمهم واحدة تسمى زينب بنت مضعون زينب بنت مضعون هذه زينب بنت مضعون هي أخت عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون شكون هو؟ أخو النبي صلى الله عليه وسلم أول صحابي من المهاجرين دفن في البقيع أول رجل من مكة يدفنه في المدينة شكون هو؟ عثمان بن مضعون شعر لي جيدا أول رجل من أهل مكة ويدفنوه في المدينة أن أول رجل في المدينة قبل مقبرة هو شون عثمان بن مضعون هذا عثمان بن مضعون هو أخو النبي من الرضاعة رضاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا عثمان بن مضعون أخته زينب بنت مضعون متزوج بها عمر بن الخطاب وهذه زينب بنت مضعون هي اللي ولدت عبد الله بن عمر وهي اللي ولدت ماذا؟ ولدت حفصة اللي متزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام جيد نعم يقول العلماء عبد الله بن عمر هو أحد السبع الذين يكثرون من الرواية وهو أحد السبع الذين يكثرون من الفتوى لأن الصحابة اللي يروي الأحاديث مو بزاف كاين سبعة فقط اللي يروي بكثرة عن أبو هريرة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك أبو سعيد الخدري جابر بن عبد الله عائشة أم المؤمنين هذو السبعة نسميهم أصحاب الروايات الألف يرويون الحديث بزاف قال رسول الله سمعت رسول الله يقول سمعت يعني يسمعهم بزاف النبي صلى الله عليه وسلم كان سبعة من الصحابة نهاول أبو هريرة هو أخبرهم روى 5000 حديث وزيادة أبو هريرة. ومن بعد يجي عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم يجي عبد الله بن عباس، ثم يجي أنس بن مالك، ثم يجي أبو سعيد الخدري، ثم يجي جابر بن عبد الله، ثم يجي عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا سبعة أصحاب الرواية. وعندنا سبعة آخرين صحابة آخرون يفتيوا كثير حلال وحرام، من عبد الله بن عمر. السبعة الآخرون شكون؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يكثر الفتوى من كثر الرواية. عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر الذي عندنا الآن. اثنين عائشة، ثلاثة علي بن أبي طالب، أربعة عبد الله بن مسعود، خمسة زيد بن ثابت، ستة عبد الله بن عباس. نعود الذين يكثرون من الفتوى، وهذا عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، عائشة أم المؤمنين. هؤلاء الأول اللي ذكرنا اللونين سبعة يكثرون الرواية، والسبعة الثانيين يكثرون ماذا؟ يكثرون الفتوى. جاي يقول العلماء وعبد الله بن عمر بن الخطاب كان ممن حفظ القرآن كله، لأن الذين حفظوا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم حي عندنا 30 صحابي منهم 10 مبشرين بالجنة، لأن الصحابة في الوقت نتاعهم مش كيما احنا الآن متفرغين، كانوا الوقت نتاعهم عندهم الجهاد في سبيل الله، كانوا يجاهدوا، واضح؟ ما تفرغوش باش يحفظوا القرآن. قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اللي حفظوا القرآن كانوا 30 صحابي، 30 صحابي منهم 10 المبشرون بالجنة، يعني أبو بكر يحفظ، وعمر يحفظ، وعثمان يحفظ، وعلي يحفظ، وابن عوف يحفظ، والزبير يحفظ، وطلحة يحفظ، وسعد بن أبي وقاص يحفظ، وسعيد بن زيد يحفظ، وغيره، وأبو عبيد بن الجراح يحفظ. 10 هذو 10 يحفظون القرآن، ومنهم 20 أخرين، منهم عبد الله بن عبد الله عمر، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وقيس على ذلك عبد الله بن مسعود، وقيس. خلاص الكلام كاين كم؟ 30. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كنا يحفظن القرآن من نفس المحل كان ثلاثة. عندنا عائشة حفظت القرآن كامل والرسول صلى الله عليه وسلم زلفة، وعندنا حفصة بنت عمر حفظت القرآن كامل والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وعندنا أم سلمة، أم سلمة حفظت القرآن وهي عندها 5 أولاد. إحنا الآن طفلة صغيرة ما تحفظ القرآن، يعني الإنسان يتعب عنده هيمة جمع يحفظ، الشيطان يوسوس أصلا. هذه أم سلمة الزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها 5 أولاد، والزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم عندها 5، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في حديث رقم 5 حديث عائشة نذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، 13 زوجة، وكل متزوجين ومطلقين ولا متزوج غير عائشة فقط بها زوج بها صغيرة، باقي النساء خديجة زوجة مرتين في الجاهلية وزوجة النساء مرتين، خديجة رضي الله عنها زوجة مرة في الجاهلية وطلقت وزوجته مات زوجها المرة الثالثة زوج بها النساء صلى الله عليه وسلم. أم سلمة خيلوا أم سلمة وما أدرك عندها 5 أولاد، 5 أولاد وزوج بها النساء صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله ما لي من لي أولادي؟ قال أولادك لله ورسوله، قال أولادك لله ورسوله، 5 أولاد وأرملة وكحبة تحفظ القرآن حفظ. إحنا الآن ما كان ولا شيء ما تحفظ القرآن، موجود ولا ما موجود؟ 5 أولاد والفقر وأرملة، مرأة يموت رجل يخلي لها 5 أولاد، سكت عندها همة وحبة لآخرة، توكلت على الله عز وجل وحفظت القرآن الكريم 60 حزب وهي عندها 5 أولاد. الهمة توصل الله تعالى وصل يا جماعة، يصير تبقى عنده نية طيبة وحاب يقرأ يوصل بإذن الله، يوصل لا موصلش فيه يوصل غدوة، ولا موصلش غدوة غير غدوة، ولا موش العام هذا العام الجاي، لأن العلم يخلص مع الموت. إلى أحمد كان يهز المحبرة هذه، محبرة هو شيخ كبير من اللي درس 8 سنين هو يقرأ، عاد في عمر 90 سنة ويقرأ، قال له التلاميذ يا إمام متى وأنت تدرس؟ قال لهم من المحبرة إلى المقبرة، قالوا اللي يطلب العلم هذا ما كاينش نهار يقول خلص العلم برك ما يخلصش، تقرا تقرا تقرا تموت. قال من المحبره، قال لهم من المحبره للمقبره، قال لهم زدت نقرا نقرا حتى نهار نموت، لان العلم هو اللي يخلص الدنيا، كاين امور خلاص ودينا خلاص، بصح العلم يخلص تطلب، لان العلماء يقولون الطالب العلم كالغائط في البحر، كل ما يغوص يلقى حوايج، مثل قد ما يعوم ويطيح في البحر الداخل قد ما يلقى الخير يلقى الكنوز، وطالب العلم كل ما يغوص في العلم كل ما ماله كل ما يجد الخير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. يسلي طالب الدنيا ما يشبعش لانه يموت يريد يحتاج، وطالب اثنان لا يشبعان. نعم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الصحابه المكثرين من الروايه، زيد ومكثرين من الفتوى. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1630 حديث. روى عن النبي عليه الصلاه والسلام 1630 حديث، 1600 حديث، 1630، 1630 حديث. جيد. صلى 1000 ركعه وانفق 1000 درهم واعتق 1000 عبد. صلى 1000 ركعه واعتق 1000 عبد وانفق 1000 درهم. والدرهم تذهب، درهم من الذهب او الفضه عند السلف. يعني تخيل انتم انسان يصدق 1000 درهم من الذهب، يعني يخاف ما يصدق. انا الان 100 مليار والله فوت صدقها في سبيل الله. عبد الله بن عمر جيد، وصلى 1000 ركعه نافله لا فريضه، صدق 1000 ركعه احنا الفريضه ما نبينها. واعتق 1000 عبد، يشري العبد بطرامه يقول له انت حر في سبيل الله، وباش تشري عبد يلزمك، باش تشري عبد يتحرر يلزمك رقبه، تحرير رقبه، باش تحرر رقبه يلزمك مليار. معنى 1000 عبد يعني 1000 مليار في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل الصالح عبد الله بن عمر، قال رجل صالح. نعم جيد. لكن قتل الحجاج بن يوسف. شو قتل؟ الحجاج بن يوسف فقتل، قتله قتل غير مباشر. خلاص الكلام، لأن بنو أمية كانوا يؤخرون الصلاة. بنو أمية كبيروا الخطبة الجمعة يبدأ وقت الظهر يخلصوا مع المغرب، المغرب يشتري الجمعة. فعبد الله بن عمر كان يخطب، كان الحجاج يخطب، وعبد الله بن عمر حارق قال له إن الشمس لا تنطير، قال له الشمس راح تغرب، راح يغرب، راح يأذن المغرب والجمعة ما خلصوهاش. فغضب الحجاج، واضح؟ مدة من الزمن عبد الملك بن مروان، ثلاثة عبد الملك مروان هذا هو عم عمر بن عبد العزيز، عمه وبنته مزوج بها عمر بن عبد العزيز، فاطمة بنت عبد الملك بن مروان اللي مزوج بها عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هذا عبد الملك بن مروان كان يقول للحجاج يجي يقول له اطيع ابن عمر، قال له اطيع، قال له عالم، قال له انت رجل حر وهو رجل دين، والحجاج يحب يطيعوه ولا يطيعوه؟ ما يشتيش هو يطيع، لازم يطيعوه، هكذا مخدومه يحب، لاش يحب يطيعوه. كي قال له امير المؤمنين تاعو قال له اطيع ابن عمر ما شتاش، قال لك لازم نقتلو، لان يكونوا بلاد غير يطيع عمر. في موسم الحج خرجوا في الحج، واضح؟ الحجاج قال للجندي، جندي معاه، قال له كي تروحوا للحج وتكونوا تطوفوا، قالوا دير الحرفه تاعك، الحرفه مش سهل، قالوا الحرفه اللي دير فيها السنه. نعم، قالوا روح قرب عبد الله بن عمر تكونوا تطوفوا وتلحقوا الصدر وتلحقوا على الصدر. قتل غير مباشر، وبالفعل ذلك الجندي فعل ما قال له الحجاج، لازم يطوفوا طوفوا طوفوا. لما وصل الجندي الى عبد الله بن عمر طق له الحربه على اصبعه الاكبر فيها السم، فسقط ابن عمر فلزم الجراح، كم فلس، واضح؟ فمده من الزمن شاع الخبر بان ابن عمر في الجراح. قال الحجاج بنا نعود ابن عمر نروح نشوفوه، هو اللي قتل مكار كسوق لهم نروح نشوف المريض، واضح؟ فلما ابن عمر صحابي قد ما يحكي الحجاج ما يحكوش في قصر، فقال الحجاج ليتني اعرف من قتلك لامزقنه في رقبه. قال له كنا نعرف لقتلك يا ابن عمر، قال له انت قتلتني يا عدو الله، لانه كان ابن عمر يعرف بلي راح يقتل، قال له انت قتلتني يا عدو الله. وبالفعل مات عبد الله بن عمر مسموما او مسموما، نعم، في اسره قتل الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن الحجاج بن يوسف الثقفي مات بدعوة سعيد بن جبير، دعا له واحد ثمن عالم دعا له، مات مهبول الحجاج بن قصير، مات مجنونا، دعا له سعيد بن جبير، لأن دعوة الرجل الصالح يا جماعة مش حاجة فاهمة، يدعي لك إنسان صالح الله غالي، دعا له هذا الحجاج يمشي في الطريق ويهبل وحده، مات مجنونا بسبب دعوة الرجل الصالح. نصلي ثم نحن بعد الصلاة. Thank you. نكمل كلامنا حول الحديث الثالث ألا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم هذا الحديث قال العلماء هو عبارة عن جزء من حديث جبريل جزء من حديث جبريل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس واضح ثم دعائم الإسلام لأن العلماء يقولون الإسلام كالخيمة واضح لها كم من عمود خمسة أعمدة لها عمود أكبر في الوسط ولها أعمدة أربعة على الجوانب العمود الأكبر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأعمدة الأربع هي إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت معناه الإسلام خيمة إذا سقطت الأعمدة سقطت الخيمة على صاحبها يعني إذا كان مسلم ولا يصلي لا خير فيه مسلم ولا يصوم لا خير فيه كذلك مسلم ولا يزكي لا خير فيه قال بني الإسلام هل الإسلام المراد بالإسلام العام أم الخاص خاص يعني إسلامنا يعني المراد ماذا إسلامنا جيد يقول بني الإسلام على الإسلام هو الاستسلام الإسلام هو معنى الاستسلام الإسلام يستسلم لأمر الله فرض الله عز وجل عليك الصلاة تستسلم وتؤدي الصلاة فرض الله عز وجل عليك الصوم تستسلم وتصوم رمضان طيبة نفسك كذلك فرض الله عز وجل عليك الزكاة تستسلم لأمر الله وتخرج الزكاة تخرج زكاتك كل عام فرض الله عز وجل عليك الحج من أركان الإسلام أنك تستسلم وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا الاستسلام معنى أنك تستسلم وتنقاد لأركان الإسلام يعني تفعلها قانعا فرحا ليس كارها ضاجرا يعني بعض الناس يصلي وهو ضاجر يعني يصلي ومشحاب بعض الناس يزكي ومشحاب خصوصا علامة قرب الساعة أن تصبح الزكاة مغرما ما معنى مغرما وكأن الإنسان يخرج الغرامة يعني الإنسان يخرج غرامة من موج حال يهارب وكذا الأصل في الزكاة إذن يخرج طيبة منها نفسه هذا معنى كلام يقول وإيتاء الزكاة نعم يقول بني الإسلام على وهذه على تأتي بمعنى من أو بي ليس معنى أنه على خارج لأنه يعني يقول السيال على الطاولة يعني على الخارج معنى موجة معنى الأمور ليست هي الأصول يعني بني الإسلام بي يعني أصول الإسلام خمسة أو من يعني أصول الإسلام من يعني بني الإسلام من خمسة أصول وهي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج أو نقول بني الإسلام بخمسة أصول وهي الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج ليس معنى على يعني شيء زائد يعني لو نقول على أصل معنى الأمور لا مش هامة فبتصلي أو بتصوم كما تشاء لما نقول بي أو بمعنى من دليل بأنها هي الأصول من أراد أن يعيش بسلام فليحقق أركان الإسلام هذا قول ابن القيم رحمه الله ومن أراد أن يعيش بأمان فليحقق أركان الإيمان قال شهادة أن لا إله إلا الله قلنا هذا توحيد المرسل جيد وأن محمد رسول الله توحيد مرسل هذه الشهادة بالنسبة للصحابة الجزء الأول يسمى عالم الغيب والجزء الثاني يسمى عالم الشهادة الصحابة لما قالوا لا إله إلا الله آمنوا ولم يروا عالم غيب وأن محمد رسول الله أو عبده ورسول عالم شهادة ما من عالم شهادة هم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله قالوا لا إله إلا الله ولم يروا أن محمد رسول الله رأوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن إحنا الآن قلنا لا إله إلا الله ولم نرى وأن محمد رسول الله ولم نرى. هذه الشطر الأول تم جيدا. الشطر الأول شهادة أن لا إله إلا الله عند الصحابة تسمى عالم غيب، وأن محمدا عبده ورسوله عالم شهادة. بالنسبة لنحن شهادة أن لا إله إلا الله عالم غيب، وأن محمد عبده ورسوله عالم غيب، مع أن إحنا قلنا ولم نرى. ولهذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، عندنا الأصحاب وعندنا الأحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي أصحاب وعندي أحباب. الأصحاب هم الذين آمنوا بالرسول ورأوه، هم الصحابة. الأحباب هم الذين آمنوا بالرسول ولم يروا. إحنا رأنا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي عاشوا نسميهم أصحاب. معناه الجيل اللي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نسميهم الصحابة أو الأصحاب، والجيل اللي جاء بعد الصحابة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم نسميه الأحباب. الأحباب ليش؟ لأنهم آمنوا بالرسول ولم يروا. إحنا الآن نؤمن بالرسول وفرحانين بالرسول عليه الصلاة والسلام ونطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما رأى هذا الرسول دليل بأن عندنا إيمان، إيمان قوي كما قال بعض أهل العلم، لأن الحديث له أجر 50 صحابي. نعم. وإقام الصلاة، إقام الصلاة قلنا كم؟ بثلاث شروط. تقيمها جماعة في المسجد جيد. قلنا سميت صلاة الجماعة بالجماعة، لماذا؟ لأن الناس يصلون مع في مكان واحد في زمن واحد مع رجل واحد، صليوها في مكان واحد هو الجامع، كيف شكل الظهر صليوها في بلاصة واحدة، الناس كل جيل الجامع، لأن اسمها الجماعة، في مكان واحد، في زمن واحد، الظهر يأذن عن الوحدة إذا ربع. الناس كل صلي عن الوحدة ربع، الوحدة قد يصلي ربع ساعة قوم بالقيد أمام، مش واحد يصلي عن الوحدة ونص، واحد يصلي عن ساعتين ونص، واحد يصلي مثال عن الوحدة وربع، لا، مش جماعة، جماعة معناه نجي من مكان واحد وهو ماذا؟ المسجد، في زمن واحد وهو الأذان الإقامة، ورأى إمام واحد، مش معنى اللي يجي الجامع إذا يصلي بالإمام تاعو ولا يصلي بالإمام تاعو ولا يقول أنا الشافعي ولا يقول أنا كذا، عندنا إمامان يصلي واحد. هذه معنى الجماعة. وعيد سميت الجماعة لثلاث أمور، لأن المسلمون لأن المصلين يصلونها في مكان واحد في زمان واحد وراء إمام واحد، هذه معنى الجماعة. قلنا مقيم الصلاة يصلي بالوقت في الجماعة كذا، أقام الصلاة أقامت له الحياة، من لم يقم الصلاة يقم الصلاة لم تستقيم له الحياة. يعني أنت لو مضطر في حياته وعنده مشاكل وهموم وكذا وكذا وكذا لأنه ما يصليش الوقت، لو يصلي الإنسان في الوقت يستريح. من أقام الصلاة استقامت له الحياة، هذه قاعدة احفظها جيدا. أقم الصلاة تستقيم لك الحياة، ضيع الصلاة تضيع لك الحياة. نعم. وإيتاء الزكاة، إنسان يعطي ماذا؟ الزكاة. قلنا في درس من ماما ذكرنا فوائد الزكاة. فوائد من الفوائد التي نضيفها في الزكاة أن المال ينقسم إلى الأقسام، عندنا مال الفضل وعندنا مال العدل وعندنا مال الظلم. هذه لم تقرأ في حديث أركان الإسلام في حديث جبريل، هذه فائدة زائدة. المال ينقسم إلى الأقسام، عندنا ناس مالهم يسمى مال ظلم، وعندنا ناس مالهم يسمى مال عدل، وهناك ناس مالهم يسمى مال الفضل. مال الفضل هو مال الصدقة، يصدق يقول مالك يسمى مال الصدقة. مال العدل هو الإنسان مال إنسان لا يتصدق ولا يأخذ من الحرام، يعني وسط كما قلنا نظير. مال العدل هو الإنسان يبيع ويشري وكذا وكذا، ما يصدق ما يسلم، ما يعاون الناس ما يتعاون بيع قصير، هذا اسمه مال العدل. مال الظلم هو الإنسان يجيب مال حرام، الرشوة والكذب والربا وكذا، اسمه مال الظلم. مال الناس في الدنيا قسموا الناس الأقسام أصحاب المال، إما مالك مال ظلم، وإما مالك مال عدل، وإما مالك مال فضل. مال الظلم هو مال الحرام، مال العدل هو المال البيع والشراء بدون صدقة، ومال الفضل هو مال أفضل. قال وإيتاء الزكاة. ثم قال وحج البيت. واضح ذكرنا في درس الماضي ما معنى حج؟ حج البيت. حج البيت هو كفارة عمرية، إنسان قال نفسه من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إنسان اللي حج بشروط ستة يرجع للدنيا كما ولدته أمه. وذكرنا بأن عندنا اثنان من الناس دخلوا إلى الدنيا من جديد بعدما عاشوا فيها، عندنا مريض وعندنا حاج، مريض مريضة فصبر في الفراش ثم قام، عاد إلى الدنيا كأنه لم يذنب، مغسول الذنوب لأن المرض يغسل الذنوب. وإنسان حاج حج حجة الإسلام بالشروط الشرعية، حجة شرعية كذلك عاد إلى الدنيا وكأنه لم يذنب، اثنين من الناس. ثم عندنا صوم رمضان، إنسان يصوم صوم رمضان أو يسمى في حديث صوم الصبر أو شهر الصبر، لأن رمضان يسمى شهر الصبر في حديث. يسمى شهر السياحة. سمى ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبو هريرة كانوا يسمون شهر الصيام شهر السياحة، لأن السياحة الوطنية الصوم، والسائحين والسائحون والسائحات. ما معنى السائحون؟ هم الصائمون، لأن السائح هو الصائم في القرآن. السائح هو ماذا؟ الصائم. الصوم يسمى أو رمضان يسمى شهر الصبر، ويسمى شهر رمضان، ويسمى شهر السياحة. نعم، هذه فائدة على سبيل الاختصار. هذه أركان الإسلام الخمس، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين. من ضيع أركان الإسلام الخمس فقد ضيع الدين، ومن حافظ على أركان الإسلام الخمس فقد حمل الدين. جيد، أظن نذكر فوائد الحديث وننطلق إلى الحديث الرابع، أنه هو حجز مربين من الحديث جبريل. نعم، يستفاد من الحديث أن أصول الإسلام كثيرة وتتركز على خمسة. أن أصول الإسلام كثيرة وتتركز على خمسة كما في الحديث. نعم، هذه الفائدة الأولى. يستفاد من الحديث أن الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان. أن الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان. أركان الإسلام خمسة، يقول الجانب يقولنا أركان الإسلام ست، أو يقولنا أركان الإسلام اثنين، يقولنا أركان الإسلام خمس: شهادة، صلاة، صيام، زكاة، حج. الفائدة الأخيرة، يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم الصوم على الحج، أحيانا يقدم الحج على الصوم، أحيانا يقدم الحج على الصوم، وكل تبقى في أركان الإسلام، رغم أن يقدم الحديث هذا وهذا، لكن تبقى هي دائما في أركان الإسلام. جيد، نذهب إلى الحديث رقم كم؟ رقم أربعة. نعم، حديث أربعة، من يحفظ حديث أربعة؟ ها، مفاجأة، طلب القاضي يا أخي، من يحفظ أمر قبل ما يجنب؟ يا جماعة، من يحفظ حديث رقم أربعة، حديث ابن مسعود؟ هذا الحديث مش إنسان الآن فصاعدا ما يخافش من الرزق. لو يقرأ الإنسان ويسمع له يعيش مستريح في الدنيا. من يحفظ؟ تفضل أخي. عن أبي عبد الرحمن عن جبير بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصادق المصدوق أحدكم يجمع قلبه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون نطفة علقة مثل ذلك، ثم يكون مغصة مثل ذلك، ثم يكون نطفة، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة نطفة علقة مضغة نطفة علقة مضغة يكون نطفة. لا نعطيني الرواية توش عندك ما عليش. لا كان الرواية نطفة مثل تذكرنا ما عليش. ثم اختلاف النسخين، احفظ عن النسخة اللي عندك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع سنة. يا معلش خليك ما مالكش وقت، ننظر العرض يكثر عندنا نص ساعة. المهم اللي يشارك المسابقة بعد العيد وكيل العرض نفس الطريقة هكذا، تخصصوها نهار بعد العصر بعد العيد، عصريا بعد العيد و15 بعد العيد، اللي يشارك في المسابقة بعد العصر. واضح، يبعد التلميذ من هنا مكبر الصوت والعرض شيء تجاري، لأنه سنة المشاركين من 20 برك عملون ما يتعدوش، والسنة كذا يعني ما يقدروش الأمل كأذو ما يقدروش ما المجوئسة الأمل خمسة الأمل هكذا 20 خمسة من 300 جائزة صحيح ولا لا؟ ما هذا مضاف بش من الأنفس. هذه الطريقة من نجي في رمضان دائما الحب، لأنه جي إن شاء الله ما يكون من الحقين كأي طريقة أخرى في الحب مثل آخر أصول ثلاثة أو هذا معنى مش إنسان يحفظ. لأن الآن مدينا الأسئلة الآن للماضي يروح للشيخ الغابي الانترنت يجيب له كلش، يقول هذا منين بحث تلك وتبدأ سيجيبه الآن الماضي فون قد هاي من دير لكوش الموسيلو الإسلام كان برقيات تحتها بيضة كان هو الاسم برك الله لا يقولون شاه فقط من يدي جائزة لكن أهل مصائل اللي يذكر ليحفظ شاه واللي ما يحفظه كان نعم يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو عنه عنه جيد ترجمة الراوي كآب ثم حديث جيد أكتب ترجمة الراوي عبد الله بن مسعود عبد الله ابن مسعود نقطة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من السابقين الأولين من السابقين الأولين قيل هو الصحابي السادس الذي دخل بالإسلام أسلم قبل كم؟ خمسة هو رقم كم؟ ستة عمر كم رقمه؟ 40 معنى أسلم قبل عمر مدة من الزمن هو الصحابي السادس الذي دخل بالإسلام فاصلة وهو أول من جهر بالقرآن في مكة أول صحابي يقرأ القرآن جهرا وينادي في مكة ابن مسعود وهو أول من جهر بالقرآن في مكة وهاجر إلى الحبش ثم إلى المدينة هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة لأنه لهاجر الحبشة تنبه لهاجر الحبشة تفرقوا تعرفون معنى الهجرتين في اثنين للحبشة الهجرة الأولى للحبشة خرجوا الصحابة واضح راحوا للحبشة إثيوبيا الآن في إفريقيا إثيوبيا عند ملك النجاشي واضح هما في الحبشة سمعوا خرج خبر بأن قريش دخلوا بالإسلام أبو جهل أسلم وكذا وكذا وكذا واضح هو عبارة عن مكيدة مكيدة استعملها قريش لكي يردوا الصحابة واضح هم في الحبشة عند النجاشي جاءهم خبر باللي قريش دخلوا بالإسلام الصحابة ذلك رجعوا للمدينة تعرفوا لمكة لما هم راجعون لمكة تعرفوا لهم قريش طريق واضح فمنهم من أمسكوه ومنهم من فر ثانيا إلى الحبشة معنى الهجرتين معنى الهجرة الأولى لما راحوا الحبشة والهجرة الثانية لما ولوا المدينة مكة وبعد ولوا الحبشة هذه معنى صاحب الهجرة هجرتين لكن ابن مسعود هاجر من الحبشة ثم من الحبشة للمدينة والصحابة اللي راحوا للحبشة ثم هاجروا للمدينة بعد في عام خيبر معنى كده مكتوا في الحبشة كم حوالي قريب 11 سنة هم ساكنين في الحبشة ولهذا لما جاء جعفر بن أبي طالب في غزوة خيبر قال نفسهم الله لا أدري بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر لأنه لما فتحنا نفسهم خيبر وخيبر هذه قيل في السنة الثالثة من الهجرة في الوقت اللي نصر فتح خيبر ولاد بلاد مسلمة جاءوا الصحابة اللي كانوا في الحبشة راحوا من المدينة مع أنها راحوا غابوا عن نفسهم قدام 11 سنة كم يعني ابن مسعود غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كم 11 سنة أو قرابة 11 سنة هذه معنى هاجر إلى الحبشة الحبشة من الحبش والحبش لغة هو السواد أنه كان السود إفريقيا وإن كان في القديم إفريقيا تونس والقورع القيروان إفريقيا مؤهن آخر ما كانت إفريقيا في القديم تونس كانت بلاد علم كانت علماء كان بكري يقولوا فلان نقرأ في إفريقيا معنى في تونس إفريقيا في القديم تونس وبالخصوص للقيروان بلاد القيروان من أبي زيد القيروان سميها ماذا؟ إفريقيا الهند في القديم هي الشام سوريا يعني الصيحة متأخرة الهند في القديم هي ماذا؟ الشام سوريا والأردن نعم سوريا والأردن ونواحي فلسطين واليمن هكذا هذه اليمن الهند في القديم أما الآن الهند في مصر وهما في مصر في القديم الآن إحنا إفريقيا وشنه إفريقيا الآن بلاد قارة في القديم إفريقيا طبعا تونس فقط الجزائر ما تمش إفريقيا تونس وفي تونس بالذات القيروان من كان العلماء في القديم في القرن الرابع الهجري وكذا الآن أصبحت تونس بلاد العلم بلاد الشهوات الخمر هذه بلاد المحرمات خير نعود قال وهو أول من جهر بالقرآن بمكة هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع رسول صلى الله عليه وسلم بدرا شهد بدر وبيعة الرضوان والمشاهد كلها ها طبعا المشاهد كلها لكن يقول لك بدر هي الاولى يقول لك المشاهد كلها وشنو معناها كده 27 غزوه وشهد اليرموك وكذا اليرموك اليرموك هذه يواد اليرموك اليرموك اللي في الاردن ضد الروم واد واد واد اسمه واد اليرموك جاي في الاردن صارت حرب بين المسلمين وبين الروم بين المسلمين وبين الروم في واد واد كبير اسمه واد اليرموك واد اليرموك بين الصحابه وبين الروم في خلافه من في خلافه من اليرموك في خلافه عمر واليرموك ثم اسلم عكرمة بن ابي جهل ابو سفيان يوم اليرموك اسمه يوم عكرمه عكرمة بن ابي جهل كان يقاتل مع الصحابه قبل الاسلام قاتل قتال عظيم ابو سفيان حول عينه يعني قبل الاسلام عكرمة بن ابي جهل خرج له القلب تاعه من زمان ماشي هو جهاد سبيل الله سمى غزوه اليرموك واليرموك ولو الروم يربطوا بعضهم مش يهربوش من الخوف الصحراء الصحراء يربطوا بعضهم سته ست كل سته يربطوا بعضهم تاع الكفر باش كون يموت هذا يموت الاخر موش يقولوا انا نقاتل انت تهرب تافوا اللي يديروا حتى اليرموك الروم حتى خرج الاولاد والنساء اللي جاها تجيب مرت ولاد مش ما عندهم يهرب لا هرب اي اهل تاعو مرت ولاد ما عندهم يهرب يا يعيش يا يموت في وادي يسمى وادي اليرموك انتصر الصحابه ثم خالد بقية خالد بن الوليد وأبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل قعقاع بن عمر وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب وقسام ذلك سمي يوم اليرموك هذا يوم اليرموك بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر مباشرة جاء عمر عمر حكم 12 سنة الخلاف ونفتح الشام ومصر وكذا وكذا لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر مصر مزاد بلاد كافرة مش مسلمة وسوريا مزاد بلاد كافرة العراق لبنان فلسطين واضح كانوا كلهم هكذا في وقت عمر الخطاب التي فتحت أصبحت سوريا بلاد مسلمة مصر بلاد مسلمة اليمن بلاد مسلمة لبنان بلاد مسلمة وقس على ذلك اليهود كانوا في فلسطين خرجهم عمر الخطاب وقس على ذلك سمع عمر الخطاب ذكرنا في ترجمة عمر كم نصب من منبر 1000 منبر في وقت عمر كان 1000 جامع يدير الخطبة وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 6 مساجد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان 6 جوامع برك يديروا الجمعة 6 بهذا المعنى 6 في وقت عمر 1000 وش دليل من تصر الإسلام مش في وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم يقول نكمل يقول كان هو الصحابي الوحيد الذي يدخل بيت النبي بدون إذن الصحابة كل يستأذنوا ابن مسعود أطال النبي صلى الله عليه وسلم إذن قال له تدخل الدار لم يستأذن هو الصحابي الوحيد الذي كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون إذن فاصلة كان الصحابة يظنون أنه من أهل البيت دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم دائما بك إنسان دائما عند الشيخ وش يظن الناس يظن بالله أخوه ولا بالعمه دائما عنده في البيت ابن مسعود دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة الصحابة وش كانوا يظنون؟ يظنون بأن ابن مسعود من أهل البيت هو بعيد عليه نعم أيوة وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك وصاحب سره في السفر وصاحب سره في السفر كان رقيق القدمين رقيق القدمين ايوه اثنين اكثر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديث هو اللي يجي بعد الصحابه الاربع يجي هو بعد يجي عمر بن العاص عمر بن العاص روى 700 وابن مسعود روى 848 الصحابه اللي ذكرنا قبل قليل به اللي رواه الحديث هذوك هما الدرجه العليا شكون يجي من وراء مباشره ابن مسعود ثم بعد ابن مسعود عمر بن العاص مش عبد الله بن عمر عمر بن العاص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 نعم فاصلة كان أمين المال في الكوفة في خلافة أبي بكر أبو بكر الصديق جعل ابن مسعود في خلافته ماذا؟ أمين المال. أين؟ في الكوفة. الكوفة من الكوف وهو بلدة ضايرة يعني جهة ضايرة. الكوفة الآن موجودة في العراق سمي الكوفة من الكوف وهو شيء الضار الضائع فاصلة. ثم رجع إلى المدينة في خلافة عثمان لما مات أبو بكر الصديق بقى أمين المال. لما مات أبو بكر جاء عمر عمر الخطاب خلاه أمين المال ثاني لو تبقى في أمين المال لأنه تنبه لأن الأمراء والوزراء اللي كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر قال لا أغير ما من وضعه رسول الله. لما مات أبو بكر جاء عمر قال أنا لا أغير ما وضعه أبو بكر. لما مات أبو بكر عمر جاء عثمان غير ولا عثمان عثمان قال عثمان بن عفان قتله الخوارج قالوا له تغير وكي غير حط ستة من القرابة تاعو ستة بهذا المعنى ستة أو أربعة ستة أو أربعة من القرابة تاعو أمراء قالوا له كيف نحيي خطبني عمك قتلوا الخوارج حق نريد به ماطل. لماذا عثمان قتل؟ عدة أسباب أسباب كثيرة فما كذي سبب من الأسباب قالوا له كيف هذا كان أمير المؤمنين في وقت أبو بكر وفي وقت عمر جيت أنا شهيت وحطيت بن عمك وعثمان ليش جيت هذا الحشاه رضي الله عنه لكن الخوارج كانوا حابين يقتلوه يقول السبب ذكرنا بالدروس قلنا الله جالب والعبد سالب تذكرون ما معنى الجالب؟ معنى الله عز وجل يعطيك النعمة والعبد يحرس النحية هذه معنى الله جالب والعبد سالب بنادم يشتيش النعمة على أخوه المسلم يحب النحية عنده نعمة تحب تروح صحة يتمنى له يزدهم مرض غنى يتمنى له يفطر صلي يتمنى بركة صلاة عياذ بالله لأنه لو بنادم الله جالب والعبد سالب هو الله عثمان بن عفان أعطى الله عز وجل المال واضح الخوارج قالوا لا قالوا راك تمد من بيت مال المسلمين وكذا وكذا نحيت هذا وحطيت هذا قتلوه رضي الله عنه في البيت الله نعم نعم قلنا رجع الى المدينه في خلافه عثمان ومات في المدينه سنه 30 للهجره يعني قداش عاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونفسهم 11 للهجره قداش عاد 19 من 7 للنبي صلى الله عليه وسلم نحو 60 عاما عمره 60 عام ابن مسعود عمره 60 عام وهو أحد مدارس القرآن الثلاث مدرسة ابن مسعود بن عباس وأبي مدارس القرآن الثلاث نعم وهو أصل مذهب أبي حنيفة أبو حنيفة بين المذهب تعالى من فتاوى ابن مسعود والإمام مالك بني على فتاوى عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب لمر بن قبيل إمام مالك المذهب تاعو ابن على فتاوى عمر بن الخطاب سلسلة أبو حنيفة مذهبه ابن على فتاوى عبد الله بن مسعود عبد الله ابن مسعود نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى حدثنا معناه أين حدثنا في المسجد وهو الصادق المصدوق لا قال الصادق لأن هذا الحديث لم يقول لا قال الصادق المصدوق لأن هذا الحديث يتكلم عن أمور الغيب لما كان الحديث حديث هذا اللي معنا الآن لما كان الحديث يتكلم عن أمور الغيب ماذا قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق يعني الصادق فيما أخبر المصدوق فيما أخبر معنى الصادق من أخبره جبريل المصدوق معنى من يصدقه نحن الصادق في من أخبره المصدوق في من يخبره معنى النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحديث من جبريل قالوا للصحابة معنى الصادق لما سمعوا من جبريل المصدوق لما سمعوا الصحابة صدقوه لأنه ماذا لماذا العلماء يقولوا قالوا صدق مصدوق عن الأمر غيبي لما كان أمر غيبي ابن مسعود قال الصادق والمصدوق أعيد الصادق والمصدوق قال العلماء لأن هذا الحديث يتكلم عن أمور الغيب هذا الضابط الأول الضابط الثاني الصادق في من أخبره وهو جبريل عليه السلام المصدوق لمن يخبره وهو النبي عليه الصلاة والسلام جيد وهناك ذكرت لكم في درس الأمس غير عندنا النبي ثم الصادق والمصدوق من هو نذكره في صوت ياسين فأصلنا إليهم اثنين فكذا فعززنا بثالث هذا اثنين ذات أرسلهم عيسى عليه السلام هم الحواريون أرسلهم عيسى عليه السلام من ثلاثة وهم أنبياء واضح. الأول يسمى صادق قتلوه، زاد أرسل لهم المصدوق قتلوه، ثم أرسل من الله عز وجل يسمى الشومي فكذبوهما فعززنا بثالث. أشياء الذين كذبوهما هما اثنين صادق ومصدوق، فعززنا بثالث وثالث شومي عليه السلام. صادق هذا نبي كان في وقت عيسى عليه السلام، المصدوق نبي في وقت عيسى عليه السلام، وعندنا نبي آخر يسمى الشوميل في وقت عيسى عليه الصلاة والسلام. قلنا في دروس مضت بأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في بني إسماعيل. إحنا عندنا العلماء الآن بكثرة، في الآن في تلقى ألف عالم. قلنا في وقت بني إسرائيل تجد خمسة ستة أنبياء في وقت واحد. واضح. عيسى عليه السلام، زكريا عليه السلام، ويحيى عليه السلام، والصادق والمصدوق والشوميل. قلنا ستة أنبياء في وقت واحد. هذا الذي نعلم، والذين لا نعلم هم 24,000 نبي. نعم. قال إن أحدكم، أحدكم من هو؟ أحدكم يعني جنس الإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة. إن أحدكم يجمع، يجمع لأنه قد كفى إلى فإذا لكي لا ننسى أحوال أو أطوار خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان ذكر في القرآن كم؟ في 11 آية. ذكر في القرآن في 11 آية. إنسان فش يكون نطفة حتى يقول لي شيخ كبير حتى يموت. عن 11 آية في القرآن فاصلة، ثلاث آيات متواليات زيد وباقي كم؟ كم؟ ثلاثة أو 11 ثمان آيات متفرقات. آيات أو أطوار خلق الإنسان كم عندنا؟ عندنا 11 آية في القرآن. 11 آية تتكلم الإنسان فيش يكون نطفة في في في في ظهر أبي وصدر أمي حتى يكون من الشيخ كبير ويموت من اللي يبني خلاص. تكلم اللي الله عز وجل في القرآن في 11 آية. هذه 11 آية عندنا 7 آيات من وراء بعضها وعندنا 8 آيات مختلفة. جيد. نعم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني 40 يوم كم؟ شهر 10 أيام. ويجمع خلقه في بطن أمه، لأن الله يقول يخرج من بين الصلب والترائب. من الذي يخرج؟ أحدكم. إن أحدكم يجمع يعني يخلق في صورة الطارق، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو عظام الظهر، الترائب هي عظام الصدر. هذه العظام هذا من نسميهم الترائب، وهذا العظام من نسميهم الصلب. ما معنى الصلب؟ هم عظام ظهر الأب وعظام صدر الأم. الترائب هي عظام صدر الأم، هذه نسميها المرأة مش الرجل. الرجل المرأة اللي نسميها الترائب العظام. هذا الطفل من يخرج؟ يخرج من عظام تعمه، هذا من الزرع، ويخرج من عظام تعبيه في الظهر. لماذا؟ ليكتسب القوة من أبيه، باش الطفل هذا يكبر ويخدم يكتسب القوة من أبيه، والقوة دائما تجي من الظهر. ويكتسب الحنان، باش الطفل هذا يولي حنين وشفيق، دائما الحنان يكون في القلب. واضح. احنا الطفل كيف وين نحطه؟ نحطه على ظهرنا على رأسنا على صدرنا جو للصدر. ولهذا الابن الصغير صمت العلماء الابن الصغير كل صغير شيء يبكي، يبكي شيء باللغة العامية. واضح. وفيه خير كما يقول الشيخ الثمين، لأن بكاء الصبي دليل على الصحة، سكوت الصبي دليل على المرض. العكس، طفل يبكي معناه صحيح، معنى الدورة الدموية ناشطة. طفل يبكي يقول الشيخ الثمين دليل صحيح. احنا النساء يقول لك ابني ما يبكي بزاف وما يرقدش مليح، شيء جميل. ليه ما يرقدش؟ عفوا، ليه ما يبكيش؟ هذا هو المريض. لأنه اللي ما يبكيش الدورة الدموية تاعو ماشي مليح. واضح. لأنه ما يمشيش، شكون جاي يمشي؟ احنا الكبار نمشيو دور الدورة. الطفل الصغير ما يمشيش، كي يبكي يضحك بالليل دليل بلي الدم تاعو مليح يمشي. يقول الشيخ الثمين بكاء الطبيب دليل على الصحة. يعني هذه نصيحة للآباء، منو جاي ما تحزنش، كي يبكي ابنك في الليل ولا تبكي بنتك موش معناها تبدا تحير وين مريضة ونشوف وكذا، هذا شيء جميل. لاش دليل بأن الدورة الدموية ماذا تنشط؟ نعود هنا الابن يخرج من هنا من الصدر، لاش باش يكتسب الحنان، يكتسب العطف. توقنا. ولهذا الآن العقوق اكثر، لأنه الذي يرضع بالعلب يرضع من الباط كمن هذا، ما رضعش من أمه. ليش الآن تجد الابن يسب أمه؟ عادي وكأنه ما يشمه. ليش؟ لأنه المرأة اللي ما ترضعش كي يكبر بينها ويدور عليها. تبقنا ما تبقنا المرأة اللي ما ترضعش ابنها وقادرة ترضع، اللهم لك الحمد مش قادرة شيء آخر، قادرة ترضع بينها وما ترضعش، نهار يكبر الابن تاعها يدور عليها. ليش؟ لأنه الابن ما يرضعش من الزر أمه دائما يخرج بينه وبين أمه كيما في الجف وهكذا. تبقنا هذه بعيدة بعيدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى النساء لهم معلقين مثل تحت في النار ويتعذبوا ويعيطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى 13 عاصيا، رأى 13 عاصيا من هذه 13 عاصي رأى النساء يناديوا في النار يعيطوا صوت مزعج. قال من هؤلاء يا جميل؟ قال نساء أمتك يفطمن أولادهن قبل الفطام. مرأة فيها الحليب وقادرة ترضع، ما ترضعش بينها تقول لك ما ترضعش وكاين الحليب وكاين البطاطا، لما اللي قادرة ترضع وما ترضعش العذاب تحت عمك مسات تحت في النار والعياذ بالله. حديث صحيح رواه البخاري. قال نساء أمتك يفطمن أولادهن قبل الفطام، تفطر بينها قبل ما يخلص الحليب. اللهم لما كاينش حليب في آخر. المرأة لما يولد الولد صغير يبكي، يجي إنسان يعطيه الحلوى ما يسكت، تركه في السيارة ما يسكت، تخرجه برا ما يسكت، تجي أمه تهزه هكذا تحطه هنا على الزمن يسكت. لماذا؟ يقول بعض أهل العلم أن الإبل لما تحطه أمه على الزرع يتذكر منطقة القلب اللي كان بالكرش كما كان بكرش أمه، يتذكر يعرف باللي أمه يسكت في اللحظة يتذكر هكذا مباشرة تحط المرأة بينها هنا، يتذكر الإبل يعني فطرة سبحان الله كل شيء بقدر، يتذكر الإبل بأنه بلك أمه يسكت. ربما تتمد له الحلوى تعمر له طرف وحلوى ما يسكتش، لما تهز أمه يسكت. ليش؟ لأنه الأم. لهذا قال أمك أمك أم أمك. هذا حديث عظيم. قال واضح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، معناه المرأة راهي حامل شهر وعشر أيام، واضح شهر وعشر أيام كله تسقط الشير هذا. صلي ولا ما صلي؟ صلي. سميه نفس ما سميهوش نفس، تبع جيد تبع الحديث لفظ لفظ. معناه المرأة هزت بالحمل، هزت بالحمل عندها شهر وعشر أيام وقدر الله عز وجل أنه تسقط. طيب كما في اللغة العربية المرأة الممتاع، هل هذه المرأة لما تطيش من بعد تصلي وتصوم ولا رجل يقول لك ما تصلي ما تصوم؟ صلي وتصوم. ليش؟ لأنه قل من ربع شهر، لما رأيك تكذب الحمل شهر الأول والثاني والثالث والرابع، قل من ربع شهر كون تسقط قل من ربع شهر عادي جدا ما يشنس، صلي عادي وتصوم عادي تروح للحج عادي تقرأ القرآن هذه، لأنه المرأة حكم حكم حكم الطاهرات، لأنه قل من ربع شهر كل ما يكسبش في شغل طيش قطعة قطعة لحم من بطنها تأخر من فوق ربع شهر يستنفخ فيه الروح، من فوق ربع شهر كل سقط مثال الطفل شهر ويومين، عفوا ربع شهر ويومين نقولنا ما تصوميش رمضان وما تجلسش تصلي وما تطوفيش وما تمسيش المصحف وما تقعديش في الجامع وكذا وكذا وكذا. صح لو سقط قل من ربع شهر عادي جدا، لأنه قل من أربعة أشهر واش يسمى دم فساد عادي جدا، من فوق 14 مرة رأينا فساد. هذا الحديث تنبه في بطن أمه 40 يوما، 40 يوما لماذا؟ شهر 10 أيام مطفى، ثم يكون علقة من ذلك. معنى يقول لي مثلا علقة، ما معنى علقة؟ معنى يقول لي قطعة لحم طرف تاع لحم، معناه 40 يوم بنادم في كرشمو شهر 10 أيام ماء، ثم بعد يخلص شهر 10 أيام يجي شهر وعشر أيام واحد أخرى يقول لك قطعة لحم، معناه شهر وعشر أيام وشهر وعشر أيام قداش؟ ثلاثة شهر. معنى المرأة كون سقط ثلاثة شهر، كون سقط النصفة ما كان ولا شيء، وكون سقط العلاقة ما كان شيء. نحكم عليك في ليرك بشر بزر أصلا ما تكونش ما تحت أصلا بشر جيد. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني مضغة تنفخ في الروح مضغة كبيرة، ثم يرسل إليه الملك. ماذا يرسل إليه الملك؟ بعد ما يكون مضغة ولا علقة ولا نصفة مضغة. ما معنى مضغة؟ معنى مضغة يولي الطفل يكبر في كرشمه ويخلي قطعة لحم كبيرة، معنى مضغة مثل ذلك. ما معنى مثل ذلك؟ شهر عشر أيام، معنى شهر عشر أيام، وشهر عشر أيام كم؟ كداش؟ ثلاث شهر، وبعد شهر عشر أيام ربع شهر عشر أيام. لهذا المراكي مدرجنا كداش؟ قداش نبدأ؟ لا نقول 14 10 أيام لأنه الدين نقول بطنها، لأنه الجنين هذا، نحن نقول المرأة 14 10 أيام لأنه باش يموت الزوج هذا لقات المرأة حامل، لأنه فرش خرة في 14 10 أيام تبان، لقات حامل الطفل هذا نسبه لبوي ولمات، باش ما نخلطوش الأنساب. لهذا المرأة تعتد وليه الرجل ما يعتدش؟ لأن الرجل ما عندهش البطن، ما عليه تعتد لأنه عندها البطن. كيموت رجلا الأول واضح، وما تعتدش المرأة، مات عنده شر الزوجة وهزت بالحمل من رجل ثاني، هذا كطفلك لم ننسبه يجوزش. يقولي اختيار أنتات، هل معنى بويو لي مات والله بويو هذا؟ ما أعلم شرع قلنا باش ما خلطوش الأنساب ونريحوا المسلمين، لأن الزواج يسمى حافظ الأنساب من الافتراق، هذا هو الزواج. ليش الشرع دارنا الزواج؟ باش نعرفوا فلان شكون بويو وفلان شكون عمه وفلان شكون خاله، واضح بالشرع. لما هذه المرأة تعتد 14 أو 10 أيام ما يبان ولا شيء، تحب تتزوج، كي تتزوج وتحمل برجل ثاني وبين بين بني الولد هذا من رجل ثاني، فهمت الكلام ولا لا؟ هذه معنى العتاب. ليش شهر وعشر أيام نطفة، ثم شهر وعشر أيام علقة، واضح، ثم شهر وعشر أيام مضغة، شهر وعشر أيام وشهر وعشر أيام وشهر وعشر أيام ماذا؟ ربع شهر وعشر أيام، واضح، ربع شهور يبان بلي عبد، عشر أيام يبان بلي سلطة، مفهوم؟ ربع شهور واش يبان؟ يبان بلي عبد، خلاص ما في خطيه الروح. هذيك العشر أيام اللي فوق ربع شهور الطبيب، لا أنا الطبيب قام من ربع شهور ما يقدرش يثبت لك بشيء، صح يدخلوا ربع شهور و10 أيام يقدر يقول لك في بطن الزوجة تاعك يا إما ذكر يا إما أنثى. واضح ما؟ ليش 10 أيام فوق ربع شهور؟ لأنه ربع شهور تكون العبد، واضح نعرفوا بلي عبد ما بقاش كذا ساحب، 10 أيام نعرفوا هذا العبد هذا لا راه طفى ولا طفل، متى نعرفوه؟ فوق الأربعة أشهر. معنى المرأة اللي تحامل من فوق ربع شهور وطلع نفساء، كنت سقط نفساء بتصلي ما تصوم ولا شيء، تسقط قبل ربع شهور عادي جدا، صلي وتصوم ما كان ولا شيء، ليش؟ لأنه ليس في حكمي أن نفساء. فهمت الحديث؟ جاي يقول ولهذا علي بن أبي طالب وش يقول؟ يقول لماذا يتكبر ابن آدم؟ أوله نطفة المذرة في بطنه يحمل العذرة في آخره جيفة قذرة. ابن آدم هذا لا يتكبر، وش أصل ابن آدم؟ شوف ايش يبدأ ابن آدم، وش ترجع لأصلك؟ ترجع لأصلك، قد ما تعجبك نفسك وتقول أنا أرجع وش كنت؟ راك كنت نطفة، نطفة مذرة يعني مفروقة، ثم اجمع نطفة في ظهر رجل وفي صدر المرأة، اجمع بيناتهم الله عز وجل بالزواج ولا في نطفة في رحم المرأة، في بطنك كي تعرف تتكبر شيء في قرشك، كاين نجاسة ولا كاين ذهب الفضل؟ نجاسة، فكر بليك بديت نطفة وتحمل في بطنك النجاسة، نار تموت، نار تموت، كنت تموت بالسب، وما يزربوش يزرب للحب وحد ما يقدر يسميك بالريحة. بنادم ناسم يقول له علي بن أبي طالب لماذا تتكبر يا ابن آدم؟ وش أصلك؟ أصلك نطفة مذرة وفي بطنك تحمل العذرة نجاسة وآخرك جيفة قذرة، نطفة مذرة وتحمل العذرة آخرك جيفة قذرة. وبالفعل بنادم خصوصا في زمن الصيف كونه يطول وما يدفنوش وحد ما يقدر يمسك من الريح، لأن أصل في بنادم يقول العلماء جثة بني آدم أنت من جثة الحيوان. الله أحيانا إنسان يمر أجلكم على الحيوان ما يقدرش يموت، يموت يا جماعة، ترى شنو يموت؟ يموت يموت من ريحة الحيوان، صنع كلب أكرمكم الله أو حمار. وبنادم بنادم يكون يطول ما يتسمش ريحة أكثر، لهذا النبي قال أسرعوا بجنائي، بنادم يتأذى فيه الريح أكثر أكثر، وخاصة الناس المساكين المدينة شريحوا يجيلهم تشريح، تشريح حضرت في بعض الجنائز رجل مشرح تقدرش تدخل من الرائحة تفتح بطنك ما تستطيع، لازم تغسله وما تستطيع، هذا بنادم مش إنسان يعرف أنه جيء قيمته، إنسان دائما يتواضع. أولك نطفة تحمل في بطنك العذرة آخر حياتك ماذا؟ جيفة قذرة. وعلي وعند القول الآخر يقول لماذا يتكبر، لماذا يتكبر ابن آدم قد خرج من موضع النجاسة مرتين، مرتين، هذا قول آخر من علي بن أبي طالب. الحديث هذا يقول العلماء، يقول العلماء ليعرف الإنسان أصله أو ماكش مخدوم الذهب والفضة، حتى ما تمشيش بالله لازم تمشي بالأرض، ولازم تهضر مع الناس، ولازم تشيخ مع الناس، ولازم تعاون الناس، ولازم تضحك مع الناس، وتمشي للناس كما يمشيو. أمراض جاوك يا مرة تروح عليهم تكبرش على الناس، ليش؟ هم عنه أصلك، من أنت؟ ابن 19 أولك نصفة ماذا؟ في وسطك تحمل ماذا؟ هذه آخر حياة كمان. أنا وأنت كلنا شو واحد من آدم مخدوم ذنب الفضاء ما عندوش. كلنا لآدم وآدم كلنا أبناء آدم وآدم نية ما التراب والتراب لا يتكبر على التراب. التراب ما يتكبر على التراب أجمع التراب إحنا كلنا تراب. هذا معنى الحديث. قال ثم يوصل الملك تنبه ملك بعد ما تكون أنت في بطن أمك 14 أيام يرسل الملك من الملائكة كل شيء مستطر جماعة. وهل أمك سبحان الله العظيم كما قال الشافعي اللهم كما رزقتني قبل الوجود فارزقني بعد الوجود. ما معنى كما رزقتني قبل الوجود؟ الشافعي قال اللهم كما رزقتني قبل الوجود وأنا لا أعبدك فارزقني بعد الوجود وأنا أعبدك. فلما كنت قبل ما تكون أصلا في الدنيا وما تصليش أصلا وعندك الرزق كيف كنت في بطن أمك؟ كنت تصلي؟ جو كنت تصوم؟ كنت تزكي؟ ورزقي يجيك ولا ما يجيك؟ كيف خرجت للدنيا بعد تصلي وتصوم وخايف من الرزق؟ هكذا يقول الشافعي اللهم كما رزقتني قبل الوجود وأنا لا أعبدك فارزقني بعد الوجود وأنا أنا أصلي مزيت نجيت الدنيا مانيش موجود وما نصلي ولا شيء وكنت نأكل في فم أمي فما بالك أنا في الدنيا ونصلي ونصوم وخاف من الرزق مستحيل خاف من الرزق. هذا معنى الحديث. قال الشافعي ثم يرسل الملك ملك من الملائكة سبحان الله روح اسأل أمك كيف اسأل أمك ولو عندك الزوجة الآن بالحمل في 14 اسألها قول لها 14 وعشرية معستي ترى بيتي ما بيتي الدين كاملة عندك ما تركديش لعلك تحسي ملك من الملائكة يدخل بطنك ما كان يقول شيء كل شيء مسطر كل شيء مكتوب ملك من الملائكة يدخل الرحم تاع المرأة مين يدخل من فم من الأنف الله أعلم موكل ملك من الملائكة مخلوق وكل الله عز وجل فينفخ فيه الروح ما ينفخ فيه الروح معنى يولي هذا العبد يولي عبد من الأبي إن كان رجلا فرجلا وإن كان امرأة فامرأة لأنه كان الرواية يقول ويؤمر بأربع واضح من يؤمر الملك من الذي يأمره الله عز وجل يأمره بأربع كلمات بكتب رزقه في رواية يقول أذكر أم أنثى في رواية صحيحة الملك يقول يا رب أكتبه ذكرا أم أنثى إن كان ذكرا قال ذكر وإن كان أنثى قال أنثى وهذا الملك مأمور يرسل الله عز وجل لما تكون المرأة 14 أيام حمل يأتي الملك يدخل إلى رحم المرأة يأمر الله عز وجل بأربع كلمات بكتب رزقه إلا تعيش غني من الأغنياء كتبت في بطن أمك 14 أشهر ولا تعيش فقير من الفقراء كتبت في بطن أمك وأنت 14 أشهر ولا تبدأ حياتك فقير ومن بعد يفعلك الله عز وجل كذلك ولا تبدأ حياتك غني ثم تفقر كذلك لأن في الرزق العلماء قالوا هناك من يبدأ حياته غنيا ويموت غنيا هناك من يبدأ حياته فقير ويموت فقير كل شيء في بطن أمك هناك من يبدأ الدنيا فقير ويموت غني هناك من يبدأ الدنيا غني ويموت فقير يبدأ الدنيا غني يموت فقير والعكس صحيح بكتب رزقه الرزق عندنا في القرآن 100 آية تبقى جيدة الله عز وجل وعدنا في القرآن بالرزق ب100 آية والشيطان وعدنا بالرزق عن آية واختبر في القرآن عن آية في القرآن الشيطان وعدنا بشيطان الرزق والله عز وجل عن 100 آية كاملة 100 كاملة وعدنا الصواب يعطينا الرزق شوفوا بنادم كيلة بين الشيطان فصدقنا الكاذب وكذبنا الصادق تبعنا بليس ولنا ندي الرسل والربا والكذب ليش تبعنا كذبة واحدة كذب علينا كذبة تبعنا وربي وعدنا من 100 مرة ما تبعناش خايفين شوفنا ضعيف رمضان عيد الله عز وجل وعدنا بالرزق قداش 100 آية 100 أي كينا 100 آية يقرأ النصف لو تجيب النصف نعطيك آية آية 100 آية لزيادة لا نقصان تسمى آيات الرزق واضح نقرأ في القرآن 60 حجة نقول آية واحدة برك الشيطان قالنا أعصيني نعطيك الرزق ربي قالنا اطيعوني نعطيكم الرزق في 100 آية الشيطان قالنا أعصي والله نعطيكم الرزق كان آية ابن آدم وش يقول الحسن البصري ابن آدم صدق الكاذب شنو هو الكاذب الشيطان ابن آدم ولا صدق الشيطان وكذب الله عز وجل تعرفون بأن السارق يسمى مستعجل الرزق ولا متعرف سارق مستأجر في الدين إنسان اللي يسرق حاجة العلماء يقولوا كون صبر شنو يدي حلال وإنما استأجر فقط دوك مثال إنسان سرق زوج ملايين لو صبر يدي حلال إنسان مثال سرق 20 مليون لو يصبر يدي حلال العلماء يقولوا السارق مستأجر الأرزاق واضح استأجر برك وإلا كون صبر يجيب حلال دليلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل مع ابنه الحسن دخلوا إلى مسجد الكوفة أو أحد المساجد ليصلون صلاة العصر بهذا المعنى وكان معهم فرس فعلي بن أبي طالب أراد أن يربط الفرس في الخشبة ثم وجد ليس طفلا رجل قال له احرص لنا هذا الفرس حتى نصلي ثم نرجع دخل الحسن وعلي بن أبي طالب يصلي وتركوا الفرس فيه ماذا؟ فيه لسان جميل يعني رصنت عميش خلوه عند الصبي وعلي بن أبي طالب كان في جيبه درهمين وش ناوي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ناوي أن يصلي العصر كي يخرج يمد الزوج الدراهم هذو اثنين يمد هم الطفل لك يعسلوا الفرس لما دخل علي بن أبي طالب يصلي وهو الحسن الصبي وقيل رجل سو نفسه ونفسه باللي لا اللي يسرق ذاك اللسان غالي واش دار ربط الفرس بحاجة أخرى ونحال لك رصان وراح واضح راح وين يروح يروح للسوق ما عنده وين يروح تردد لما خرج علي بن أبي طالب من المسجد نظر علي بن أبي طالب صحابي مش كيما احنا كيسرق لك حاجة تبيع ليه الصحابة كيسرق له حاجة تأتينا ابن مسعود فيما بعد لما خرج علي بن أبي طالب من المسجد وجد الفرس مربوطة بحبل آخر والهورصة ما كانش واضح فقال إذا يا بني أنا كنت أريد أن أعطي الدرهمين للرجل فبين أنه سرق اذهب بالدرهمين وسن الرسول السوق مد الحسن وقعد علي بن أبي طالب يستنى في المسجد مد له زوج دراهم هذوك وقال له روح للسوق شرينا لسان لما ذهب الحسن إلى السوق وجد اللص يبيع اللسان بدرهمين جاء يبيع ذلك الرسول بزوج دراهم واضح واللص هذاك خواف والخوف هذا يشفى ما يشفاش ولا العلماء يقول إن كنت كذوبا فكن ذكورا ليكذب هذا لازم يكون ما ينساش وإلا يحكموه ذاك واحد كذاب يكذب ومن بعد ينسى واش قال يفاقوا به ما فاقوا به بصح كون يكذب وبصح ما ينساش واحد ما يفاق به واش يقولوا العرب إذا كنت كذوبا كن ذكورا كنت ما تنساش لأنه كون يبدلوا لك هذا يحكموه تكذب ما هداكش الله عز وجل ما دام تكذب وتنسى أتراح تتبع روحك لا من أجل حد تكذب لازم تكون ما تنساش اللص خاف نساب لي هذا الحسن لما وصل الحسن قالوا بكم تبيع اللذان قال بدرهمين يزربيش لك بطي ويمشي واضح فرجع الحسن بنفس اللثام رجع بالعلم قالوا إني اشتريت لثام لا يا أبي قال لو صبر لأخذ درهمين حلال قالوا لو صبر كن فتح نعطيهم له ها وهرب وكذا ودى الإثم تأسرق بصحة ودى دينارين دام حرام ورحلال حرام من هذا الدليل استنبط العلماء بأن السارق مستعجل الرزق جميع حاجة سرقتها ربي يعطيها لك حلال وشيني تشيطان غرف برك زرق روح جميع حاجة كبيرة ولا صغيرة أي تستعجل الرزق ما استعجلوش ما دام الفم مفتوحا الرزق ما معنى الفم مفتوح يعني ما دام رك حاجة ما دام فمك مفتوح حي الرزق يا هذا إياك ثم إياك ابن مسعود دخل السوق وعنده دنانير أراد أن يشتري أغراضا لأهله هذا ابن مسعود يرى معنا الآن فدخل الليس سرقهم للرزق فاجتمع عليه أهل السوق قالوا يا ابن مسعود فندعو عليه بخ إنسان مظلوم خيكي يدعي الله عز وجل يستجيب له لأن قلت إذا نسبك وراح للسوق ادوهم له وأني نسمع بعض الناس يقول لك ما تخاف ادوهم لي قلت ما تجي يقول ادوهم لي واضح لك ذيك الشهر تعمرت ولاده السي راح يصرف حصون الجاي في رمضان جاي العيد راح يقضي رمضان يكسب ولاده ادوهم له واضح إيمان احنا ضعيف وقت الصحابة نفس ابن مسعود حصل كذا الحادث لما دخل السوق تلاح الناس ادهم فقال أهل السوق فلندعو عليه ابن مسعود قال إذا أنا أدعو أنتم أمير وش يجي في باكم راح يقول ابن مسعود وش راح يقول اجمع اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر اللهم اقطع رجليه كما قال شوف الصحابة الصبر قال اللهم إن كان سارقي محتاجا فبارك له فيما سرق قالوا هذا اللي سرقني لعبد محتاج صح. اللهم إني سامحته. ما بالك هؤلاء أهل السوق جاي يقولوا آمين سكتوكم، هم ظنوا جاي ظنوا. ظن ابن مسعود يقول اللهم خذه، يقولوا آمين، يعني ينتقى من الله عز وجل. صبر ولا على العكس واضح، لأن هذا اللي سرق هذا ربما هو مثال رجل كبير وعنده 10 أولاد ومال. لما رجعت له تخدمه وراح سرق، لما رمى علمش بلي سرق دقيق. شليه تدعي لي الضرر مرة الأولاد لا. هل لما على بالنا بلي سرق رجلا؟ جو. معنى بلاش. معنى أنت كنت تخاف ربي سبحانه عز وجل بينك بين الرجل، لما رمى الأولاد ما دخلهمش. إحنا لا يدعي لي دخل المرة الأولاد. قال اللهم إن كان سارقي محتاجا فبارك له فيما سرق. لعب محتاج صح وعنده مرة أولاد وسرق لي باش يصرف على مرة أولاد وراني جعلته بحل. سكتوا. وإن كان سارقي محتالا يعني طبيعة بطلا اللهم اجعلها آخر سارقة له. واضح؟ مدة من الزمن رأى ابن مسعود ذلك الرجل يصلي معه في المسجد. قالوا كيف أنت سرقتني؟ قالوا أنا سرقتك. قالوا كيف تبت؟ قالوا منذ سرقتك في الحين قذف الله عز وجل في قلبي التوبة فتبت. كيف تاب؟ بدعوة ابن مسعود. لأنه وش كان؟ كان محتاج ولا محتاج؟ كان محتاج. لأنه قال وإن كان محتاجا فاجعله آخر سرقة، يعني يتوب من الشيء سرق. وبالفعل مدة من زمن جاي يصلي معه. قال له ما نبغيش كيف، قالوا أنا سرقت ومن بعد تبت. عرف ابن مسعود بأنه الدعوة دعوة المظلوم مستجابة. هاو استفاد منه والله ما استفاد. جاء يسرقنا سرقنا. ليش؟ شنو جاء يسرقنا؟ هذا جاء يسرق الدنيا وابن مسعود سرق الدين. خلاص جاي يسرق لك الدراهم، تدعي عليه جبته بيه بالدراهم وبسرقته جبته للجامع. تعجبك؟ واحد يسرق لك الدين وواحد يسرق لك الدنيا. شو الصبر يا جماعة أنا مش ما عندناش الصبر على الأمور. نعم، لعلنا نختم هنا، غدا إن شاء الله عز وجل نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.